اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنتعرض للاتحاد والترقي، لأن مش هينفع الدولة العثمانية ندخل في مسألة الحرب العالمية الأولى وإزاي دخلت الحرب العالمية الأولى بدون بقى ما نفهم الخطوة الأخيرة قبل دخول هذه الحرب، وهي سيطرة الاتحاد والترقي على تركيا، وأنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا إزاي دخلوا تركيا في هذه الحرب في الجانب الألماني. فبالتالي إحنا لازم نفهم الاتحاد والترقي دول كانوا موجودين إزاي، وعصرهم كان عامل إزاي، وإزاي أصلا وصلوا للسلطة. فبالتالي إحنا هنخصص الحلقة دي للاتحاد والترقي بشكل خاص وتركيا الفتاة طبعا، وحنعرض إيجاز كبير كالمعتاد إزاي وصلت الاتحاد والترقي، إزاي وصلوا وإزاي دخلوا في السلطة وإزاي دخلوا تركيا في الحرب العالمية الأولى. يمكن ده هنحتاجه للفصل الثاني اللي جاي بسرعة أكبر، لكن إحنا النطاق اللي إحنا هنتحرك فيه النهاردة هو الفصلين الثالث والرابع من كتاب سلام ما بعد سلام. إحنا كلامنا هيبقى أوسع بكتير قوي من الموجود في الفصل طبعا، هنعرض الفصلين لكن إحنا هيكون كلامنا من أول هي إيه الاتحاد والترقي ده وإيه تركيا الفتاة. يمكن عشان نعرف القصة بدأ منين هنروح لما قبل السلطان عبد الحميد ووصول السلطان عبد الحميد للسلطة، وهو سنة 1865 لما مجموعة من المثقفين والأدباء في تركيا سموا نفسهم أو أطلقوا عن نفسهم العثمانيين الشباب، والأوروبيين أطلقوا عليهم تركيا الفتاة. هو كان اللي بيحصل ان هم كانوا عايزين حياة دستورية وحياة فيها صورة اكثر تجريبية من اللي موجود حاليا، حياة دستورية، حياة فيها حرية وما الى ذلك. وكان في واحد اسمه نامق كمال ومجموعة تانية، المجموعة دي قلنا احنا اتكلمنا عن الحلقة الماضية في عصر السلطان عبد الحميد، كانوا انضموا لبعض واتفقوا على ان هم يعملوا جماعة. بسريعا أخذ صورة الجماعة السرية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، طبعا بسبب الإجراءات القمعية والأمنية اللي هو كان بياخدها، لكن الحقيقة بيعتبر من البداية قالوا إن هي كانت واخدة صورة جماعات الكربونيري أو تركيا إيطاليا الفتاة. والكربونيري دي كانت جماعات في مطلع القرن التسعتاشر كانت موجودة في إيطاليا، والأصول بتاعتها في اختلاف كبير من أصولها. أصولها بدأت في 1800 من بعد فرنسا، دخول فرنسا إيطاليا، ولا هل كان الحاجات دي الجماعة دي لها أصول راجعة إلى القرن، يعني حتى بيقولوا الأصول بتاعتها كانت في فرنسا من ملك فرنسي، وبيرجعوا الأصول بتاعتها للقرن أعتقد 15 أو 16. فهل أصول قديمة؟ بعض بيقول لا، أصولها كانت هي فرع من فروع الحركات الماسونية اللي كانت موجودة في أوروبا، يعني في اختلاف في الأصول بتاعتها، لكن في اتفاق على إنها كانت في القرن مطلع القرن التسعتاشر تواجدت في إيطاليا، وكان بتسعى هذه الحركة إن يعملوا توحيد لإيطاليا، وكان بدايتها في نابولي، كانوا يعملوا توحيد لإيطاليا وإن إيطاليا تبقى إيطاليا موحدة دستورية وما تكونش هذه الدولة الممزقة بين مجموعة من الدول والجمهوريات، لا تبقى كلها جمهورية واحدة هي الجمهورية الإيطالية، وإنها تكون هذه الجمهورية جمهورية دستورية وفي الحرية بتتحدث عن الحرية والعدالة والمساواة. وكان النمط بتاعها بقى وده مهم، هي إن النمط بتاعها في العمل ونمط سري، إنها تعمل تنظيمات سرية، والتنظيم السري دوت يكون ليه طبيعة معينة، يعني اللي هو العضو، كل عضو لما يقابل عضو بيسميه ابن عم الطيب، الآخرين بيسميهم البجني كده، يقعدوا يبقى فيه تسميات ومصطلحات سرية بيعرفوا بعضهم بيها، ويكون العدد قليل، خلايا كثيرة وحاجات زي كده، ويكون العمل السري هو الهدف أو هو المنظومة أو هو الشكل للتنظيم الرئيسي، كله عمل سري. طب الأهداف بتاعته إيه؟ هي الوصول للسلطة أو تغيير السلطة وإحضار سلطة تغريبية دستورية تمشي على الأسس اللي مشت بيها فرنسا وإنجلترا، ويكون أهداف توحيدية إن الدولة تتوحد مرة أخرى. والحقيقة إن هي كانت حققت نجاحات في إيطاليا، لكن بعد كده ظهر إن هي عندها مشكلة شوية في مسألة إن البرنامج السياسي، لو وصل السياسة البرنامج السياسي هيكون عامل إزاي. المهم إن الفكرة دي ألهمت الكربونيري، ودي يمكن يعني البعض بيقول إن هي أثرت في كثير من أوروبا، فبقى في روسيا الفتاة، بقى في حتى في إنجلترا، حتى في دول أخرى كثيرة موجودة في أوروبا، بيقول لك دي الكربونيري كانت مؤثرة جدا، نمط التنظيمات السرية دي، وده يمكن الحاجة اللي خلوها بسبب الطبيعة السرية، وبسبب إن في مصطلح، إن في مصطلحات خاصة بالأعضاء التنظيم وعلامات سرية والحاجات دي كلها، دي من الحاجات أكيد اللي قالوا إن بالتالي هي غالبا واخدة من الماسونية، لأن الماسونية كان ليها هذا الطابع، فقالوا لا يبقى واخدة من الماسونية حاجات كتير. وفي بعض الآراء بتتكلم على إن هم الأصول بتاعتهم هي فرع من فروع الماسونية، لأنها شبيهة جدا أو بتتشبه بالماسونية بشكل كبير جدا. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على ان الكربونيري كانت مؤثره، وحركه ايطاليا الفتاه دي، وهو في القرن، في منتصف القرن، تركيا الفتاه، الشبان اللي هم العثمانيين دول، كان نفس المبادئ تقريبا، وده اللي خلى اوروبا يعني نفس المبادئ، اللي هو عايزين حركه دستوريه وعايزين حريه وعداله، وان يكون في تغريب بصوره خاصه واعاده توحيد الدوله العثمانيه وبعث الدوله العثمانيه. فانتوا بتتكلموا على حاجات شبيهه جدا في المبادئ بايطاليا الفتاه او الكربونيري، وشبيهه جدا في التنظيم السري بايطاليا الفتاه، فهو سموهم تركيا الفتاه، جون ترك. طيب احنا دلوقتي لما بنتكلم على ان الحركه دي لما اتعملت كان ليها ايد في السلطان عبد العزيز انه يتنحى عن الحكم، وده حاجه قلنا ان السلطان عبد الحميد الثاني لما وصل كان من الحاجات اللي عامله المشكله، ومدحت باشا، مع مدحت باشا بالذات، مساله ان انتوا اللي تسببتوا في عزل السلطان قبل كده، وايديكم طايله جدا، والسمعه بتاعت الكربونيري اصلا انها جماعات سريه وتنظيم سري، فانا مش عارف مين الصديق من العدو، فانا هتعامل معاكم ازاي، كان ده شيء صعب على السلطان عبد الحميد. وطبعا بعد محل اوقف الدستور وحل مجلس المبعوثان، بقى خلاص الموضوع بقى لازم جماعة سرية صريحة، والشغل تركيا الفتاة لزمن طويل كجماعة سرية في الدولة العثمانية، وانتشرت بقى ما هي بالتوازي ما بين تركيا الفتاة وما بين الحركات الماسونية، الاثنين عمالين ينتشروا بالتوازي، المحافل الماسونية في المناطق اللي بتسيطر عليها الدولة العثمانية كانت بتستقبل أعضاء تركيا الفتاة والاجتماعات بتاعتهم، ومش المحافل الماسونيه بس، حتى في حاجات جماعات صوفيه بعد كده بسبب الضغط الشديد من السلطان العثماني، من السلطان عبد الحميد، بقى في ناس مخلصين وناس كويسين وكل حاجه وعايزين يروحوا. تركيا الفتاه الافكار بتاعتهم ما كانتش افكار هدامه او مدمره او كده، لا، هم كل اللي عايزينه ان احنا نبعث الدوله العثمانيه مره تانية بعث جديد، والبعث ده يكون عن طريق الدستور، وعن طريق ان احنا صوره للدوله، صوره تغريبيه معينه، بس مش عشان نسير في ركاب الدول الكبرى ونمشي نبقى دلاديل ليها، لا، هم شافوا العكس، ان احنا عشان نطلع من ان احنا نكون مجرد زي للدول العظمى والدمار اللي احنا وصلنا له، لازم نخرج من، لازم نقلدهم، ناخد الصوره اللي هم ماشوا بيها، وهي ان السلطان مقيد الصلاحيه، في حرية للمجتمع، في كذا في كذا، فأنا لازم أمشي وأعمل الحاجات دي كلها، لأن الحاجات دي هي الطريق الوحيد إن أنا أعمل دولة عثمانية قوية. فدي كانت من الحاجات المؤثرة جدا في تركيا الفتاة، وجلبت المعارضين توجهات كبيره جدا طبعا مع سلطان عبد الحميد، خاصه ان هو كان بيبدا يدور على فين المدرسين اللي مقتنعين بتركيا الفتاه، ممنوع تدريس اشعار او افكار او حاجات للنمط كمال او الناس اللي هم كانوا مشهورين في تركيا الفتاه، ممنوع ان هم الناس تتعرف على افكارهم وكده. ده خلى المنع والحظر ده خلى في المقابل الناس تشوف ان دي اكتر حاجه مرعوب منها من السلطان عبد الحميد، فبالتالي هي دي المعارضه، وهو سلطان في شد قبضة أمنية شديدة، فبالتالي الناس بقت مخلصين أو غير مخلصين كله بدأ يروح لتركيا الفتاة وينضم إليها، وظلت هي الرائدة كحركة سرية بتعمل بينضم ليها كل الناس اللي عايزين بعث جديد للدولة العثمانية، والسلطان مش سايب لهم أي فرصة، بيروحوا ينضموا الى تركيا الفتاه، وظلت كذلك. واوروبا كانت مرحبه بيها جدا، ودي من الحاجات السيئه في الموضوع واللي دايما بتلقي شبهات عليها. اولا الشبهه الاولى مساله انها قريبه من الحركه الماسونيه جدا، وكثير من اعضاء الحركات الماسونيه كانوا بينضموا لتركيا الفتاه عادي، وتركيا الفتاه كان في زي توأمه ما بين الاثنين. الحاجه الثانيه مع السمعه السيئه طبعا طبعا الحركات الماسونيه، وبالمناسبه السمعه السيئه دي يعني ده حاجه هنتكلم عليها في وقت تاني. السمعة سيئة الحركات الماسونية وأهدافها، وإنها حركة هدامة للشرائع، وإن كان الحركة الماسونية بيقال إنها لغاية لما هنتكلم إن شاء الله مرة جاية عنها، لأن قريبا جدا هنتكلم عن الحركة الماسونية عشان دور الماسونية في أمريكا كان كبير. الحركة الماسونية بتشترط إن اللي داخل يكون عنده دين، ما ينفعش ما يكونش انت واحد ملحد وداخل يعمل، لا لازم يكون عندك دين، لكن بيتكلموا على افكار كانهم بيعملوا اصحاب الاديان دول يعملوا وحده بين الاديان او اصحاب الاديان، فحركه ما يعني ايه فوق بترفض الشرائع او ما بعد الشرائع، كانها ليها شريعه مختلفه عايزين يوصلوا لوحده اديان بصوره ما. فالحركه الماسونيه سمعتها كانت سيئة في القرن ال19، وهنشوف في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية اليمين الأمريكي إزاي كان عمل غضب أو كان موجود غضب في الولايات المتحدة الأمريكية، حركات ضد الماسونية جوه أمريكا، ودي كانت إن الحركة دي ليها سمعة سيئة عند المتدينين وعند الأديان المحافظة وأصحاب الشرائع. لكن برضو لازم نجيب من الناحية التانية إن الماسونيين في خاصة في القرن ال19 كانوا بدأوا ياخدوا توجهات إن كل المضطهدين من الحكومات والأنظمة بيلجأوا إليهم إن هم يدخلوا الماسونيين. فأنت هتلاقي مثلا إن في أمريكا الشمالية قد يكون مفاجأة ليك إن السود هم اللي كانوا بيكونوا كتير جدا من الماسونيين، وكان في حركات الماسونية كانت متغلغلة جدا في جامايكا وفي حاجات للسود. طب ايه الاسباب الموضوع ده؟ احد اسباب الموضوع ده هي مسألة الحرية، ان احنا الحرية والمساواة والعدالة، والماسونية ارتباطها بفرنسا والثورة الفرنسية، وان هي خدت في القرن 19 صورة ان احنا هنعمل مفاهيم الحرية والمساواة والثورة، اللي عايز المفاهيم دي احنا كماسونية احنا بنرعاها وبنعمل مساواة بين الأعضاء ومساواة بين الناس، وإن ده احنا عمل سري وعالمي وحاجة كبيرة، فبقى ينضم ليها سود، بقى ينضم ليها الجماعات الثورية، ودي حاجة اللي إيه تخفف برضو من الصورة. في صورة عشان نشوف الصورة كاملة في القرن 19 مع الماسونية، صورة الحركة اللي أكيد أغراضها مش ممكن أبدا، خاصة مع الطبيعة السرية ليها، إن احنا مش عارفين إيه الأغراض بتاعت الحركة دي. حركة الجذور بتاعتها بترجع للقرن ال15 أو ال16، فاحنا بنتكلم على إن حركة الجذور بتاعتها والأهداف الكبيرة ليها غامضة وسرية، وهم بيصرحوا إن هي سرية، أيوه سرية وما ينفعش حد يطلع عليها، مرتبطة بالثورات، مرتبطة بالعمل السري، مرتبطة بالحاجات دي كلها. ده الجانب السيء، ان وانها بتعمل وحدة ما بين الأديان، وعايزة ناس في الأديان، عايزة ناس بارزين في الأديان ينضموا إليها وعشان تعمل وحدة ما بين الأديان. فالطبيعة بتاعة الماسونية كانت مريبة جدا في القرن ال19، فعشان كده طلعت حركات ضد الماسونية في حكومات الدول، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كان طلعت حركات ضد الماسونية في اليمين، وهنتعرض ليها إن شاء الله في حلقات المسار الآخر، المسار بتاع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إحنا هنا بنتكلم على إيه الماسونية كانت شكلها عامل إزاي، وكانت مرتبطة جدا وشبه توأمة ما بين الكربونيري، ما بين تركيا الفتاة، ما بين بتعمل مع الجميع، وبتحس ان هي بصورة متبادلة. يعني واحد ماسوني ممكن يروح تركيا الفتاة، ممكن ناس تركيا الفتاة يرفضوا ان هم ينضموا للماسونية. فكان في ما يشبه التوأمة والسيولة ما بين الأعضاء، لأن تشابه التنظيمين كان تشابه كبير جدا. وكان الماسونية دخولها في الأديان ومسألة الأديان عندها برضو كان مريب يخوف، إنما تركيا الفتاة كان بتبدو إنها لا، مش مسألة أديان، هي المسألة مسألة إن إحنا عايزين نعمل بعث حضاري للدولة العثمانية، إحنا مش عايزين الأهداف الكبيرة أوي أوي أوي بتاعت الحركات الماسونية دي. إنما لا، يعني لا ينفي إن كان في ماسونيين موجودين في الطرفين. طيب من الناحية التانية من الماسونية، إن برضو لو حد جاي يدافع عن ليه في ناس كتير إن كانوا بينضموا في الحركات اللي هي بتدعو للثورية، وسواء على السلطان عبد الحميد اللي منهم مثلا هنلاقي جمال الدين الأفغاني وغيره، وهو شخصية عليها شبهات كتير جدا وعليها حاجات مريبة كثيرة جدا. لكن الحقيقة إن مسألة الانضمام الأفغاني للماسونية، لأن هو ده كان الطبع بتاع القرن ال19، مسألة الانضمام للماسونية، إن هل الماسونية دي مرتبطة بالحركات الثورية، مرتبطة بالثورات، مرتبطة بإن إحنا عايزين حرية وعدالة مساواة، ومرتبطة بين كذا وكذا وكذا. فأكيد كثير من الناس، وكان فعلا ده سائد في الدولة العثمانية في المنتصف من منتصف القرن ال19 الى اوائل القرن ال20، كان ساد في الدوله العثمانيه الفكره دي، فكره ان احنا بناخد الماسونيه ان عادي ده حاجه ضد السلطان عبد الحميد وضد الاستبداد اللي هو بتاعه، وقع في هذه الشبكه الكثير. انما الماسونيه من حيث خطورتها وحاجات، لا، كانت في اوروبا الغربيه اكتر، كانوا بيتكلموا عنها في اوروبا الغربيه والولايات المتحده الامريكيه بصوره اكبر، ان هم يا جماعه لا، دي الموضوع في الماسونيه او الناس الماسونيين اهدافهم اكبر بكتير. لا، هي كان كانها حركه ثوريه في الدوله العثمانيه، فكان بينضم لها ناس كتير. كويس، وبتفتح لنا سكك كبيره جدا الماسونيه، وبتفتح لنا سكك في انجلترا. ممكن نهاجم انجلترا واحنا قاعدين في انجلترا، نهاجم الحكومه، ومين اللي بيحمينا؟ يحمينا ان احنا ماسونيين، ان احنا تبع الحركه الماسونيه. ودي برضو من الحاجات المهمه اللي بعض يقول لك ازاي الافغاني، قد يكون ده إجابة للتساؤل اللي عرضه الدكتور محمد حسين في مسألة هو إزاي الأفغاني كان بيهاجم الإنجليز ومحدش، والإنجليز ما بيقربوش منه. ما قد يكون أحد أسباب كده هو إن الأفغاني كان منضم للمحفل الماسوني. فمسألة إن الماسونية دي، ده طبعا يعني مش عايز اقول لكم ان كان في خلافات ما بين المحافل الماسونيه، وفي اسكيزم اللي هو انفصال ما بين المحافل، بعض المحافل الماسونيه انفصلت، وكان في شقاق كبير جدا بينها. لكن على الاقل قد يكون هذا نقدر نعتبره حاجه تفسر شويه ليه الافغاني، ليه محمد عبده، ليه ناس كانوا بينضموا للحركات الماسونيه في هذا الوقت في الدوله العثمانيه. انها كانت الماسونيه في على النمط الشرقي كانت تبدو حركات ثورية، يعني ما يفرقش كتير ما بين تركيا الفتاة وبين غيرها وبين ان انت بتعمل حركات، ما دام انت بتعمل حركات ثورية يبقى انضم، ممكن تنضم الحركات الماسونية، ويقدروا الماسونيين بسبب ان هم ليهم ناس بيدخلوا في الحكومات، ليهم ناس واصلين في اماكن كثيرة في الدول، ان يعملوا لك حماية. والله انت ممكن تهاجم انجلترا، ما دام انت ماسوني انت ممكن تهاجم انجلترا هنا وانت جوه انجلترا، ما فيش مشكلة. وان انت تتحرك في اوروبا والحاجات دي كلها، وهذه الحركة يحميك بيها الماسونيين. قد يكون دي احد اسباب ان الافغاني انضم للحركات الماسونية، بتفتح له سكك كبيرة جدا ان هو يتحرك بحرية كبيرة، وان هو يهاجم، وان هو يعمل، لان يعني الماسونية هي اللي بتفتح لك السكة. طبعا ده خطأ كبير جدا من الافغاني، لو احسننا الظن هو خطأ كبير، لو اسالنا الظن طبعا يبقى احنا بنتكلم على حد كان بيشتغل مع لعبه كبيره جدا ضد الاسلام. ويعني المساله دي انا لا ارجحها، انا مش في موطن الدفاع عن حد، خاصه يمكن الافغاني واكتر منه بكتير محمد عبده في مساله التغريب والحاجات دي كلها، ممكن ما تعرفش تدافع عنه قوي، لكن خاصه محمد عبده ما تقدرش تدافع عنه زي ما بتدافع عن الافغاني. لكن الفكرة ان انا مش عايز ادافع عن حد، لكن بشرح ليه ممكن ندي يعني ليه حصل حاجة زي كده. ممكن يكون احد اسباب احسان الظن ان يكون حاجة زي كده هي اللي حصلت، ان واحد عايز سكك بتتفتح لي. هو محمد الافغاني اصلا من البداية كان بتاع تنظيمات سرية وحركات سرية، فلما يروح يلاقي ان حركة سرية بتتيح لي الحركة في اوروبا وبتاع، طب خير وبركة ادخل وانضم. هو كان بينضم لكل حاجة، فانضم للماسونية، انضم لاي حاجة ما دام حاجة بتعمل لي حركات سرية بتقدر اشتغل ضد الانظمة الاستبدادية اللي موجودة في الشرق. المهم ان من القصة دي كلها ان الحركات السرية والطابع السري كان منها تركي الفتاة وسلطان عبد الحميد. القمع اللي عمله لهذه الحركة كان كبير جدا في الدولة العثمانية، لكن مهما كان القمع، الافكار بتاعتها كانت بدأت تنتشر في الشباب المتعلم. اللي بيقول لك السلطان عبد الحميد كان من ضمن الحاجات اللي عملها ان التعليم الكبير للناس وللشباب خلى الشباب ده يتطلع الى تطلعات كبيره بعد كده لما كبر. عهد السلطان عبد الحميد كان عهد طويل 33 سنه، فاحنا بنتكلم انه لما يعني في عصر السلطان عبد الحميد نفسه، في شباب اول ما تولى الحكم في السبعينيات، في شباب كان موجود. هذا الشباب بعد كده كبر، يعني كان لسه اطفال بقوا كبروا في عهده، فشافوا التاريخ ده كله وتعلموا تعليم كويس. السلطان عبد الحميد كان ليه جهود كبيره جدا في مساله التعليم ونشر التعليم في الدوله العثمانيه وفي تركيا بشكل خاص، فده خلى فيه شباب متعلم وشباب مثقف، وبدا يقرا التركي الفتاه، فبيزداد السلطان عبد الحميد قمع ليهم. كان من اهم الناس اللي تاثروا بافكار تركي الفتاه مجموعه في مدارس عسكريه، مدرسه عسكريه في اسطنبول، تأثروا وعملوا حركة الاتحاد والترقي، ومنظمة باسمها الاتحاد والترقي اتعملت سنة 1889. وهذه المنظمة بدأت مدرسة عسكرية، فخدت من بداية طبعا ان احنا عايزين بقى ناخد تنظيم يجمع تركيا الفتاة دي ويجمع ما هو اكبر من تركيا الفتاة. وهذا التنظيمات تكبر جدا، وهذا التنظيم اتحاد الترقي يكبر جدا، ما يكونش مجرد حركة سرية بتعمل ضد السلطان بس، لا ده يكون حاجة كبيرة، عمل كبير وضخم جدا وموسع في الغرب وفي تركيا عشان يعمل انقلاب على السلطان، وهينجح فعلا بعد كده في هذا الأمر. طيب في مرحلة التسعينيات، وبرضو بيزداد الحاجة، لأن اليهود كانوا قلبين غاضبين جدا من السلطان عبد الحميد زي ما احنا ما قلنا، والحركات الماسونية غاضبة، والحركات قلنا الحركات الماسونية والحركات اللي موجودة في تركيا وفي الغرب في هذا الوقت كانت بتفتح الطريق والصفحات بتاع والصحف كلها لأي حد من تركيا الفتاة أو من الاتحاد والترقي إن هم يعملوا اجتماعات، يعملوا أنشطة كبيرة جدا، يطلعوا صحف وياخدوا صحف ضد السلطان عبد الحميد وضد الدولة العثمانية. تركيا الدول الأوروبية شجعت جدا، فرنسا وإنجلترا كانوا مشجعين جدا، حتى كان في حاجات في ألمانيا، في حاجات في كل حتة، عمل كبير جدا ضد الدولة العثمانية. كان في صحف برأس أو بتمويل يهودي صريح لتركيا الفتاة. وانا بالنسبه لي كواحد معارض للسلطان عبد الحميد، انا مالي باليهود، انا يعني انا واحد بيدعمني انا هاخد الدعم منه عشان اعمل صحيفه، انا ماليش دعوه، مش هحقق لهم اغراضهم. ده انا بكلمك بالحاجات دي، مش لازم يكون ده اللي حصل، ممكن يكون اغراض صريحه لصالح اليهود، لكن بقول لك ان الحاجات دي احنا برضو عشناها في العقود الماضيه. مساله ان ممكن واحد ياخد تمويل، ان شاء الله حتى ما يهمنيش انا التمويل منين، انا تمويل انا مش همشي تبع اجنده حد، انا واحد بيقدم لي فلوس وبتاع خلاص، ده احمق، ولا هات الفلوس دي انا هعمل اللي انا عايزه. وحتى الحاجات دي عملتها دول، يعني مثلا مصر كانت بتاخد تمويل سلاح وحاجات من الاتحاد السوفيتي، وكانوا بالنسبه له هو السوفيتي بيعملنا كده عشان ننشر الاشتراكيه والشيوعيه بجد، مش هنسمح بنشر الشيوعيه نشر حقيقي جوه الدوله. طيب هنعمل ناخد الاشتراكيه الوطنيه ونعمل لها صوره غريبه جدا نبدا ننفذها وبتاع، لا انا كنت حاسس فيتي انا مش عامل مجانا. هو كان هنا النظام يقول لك يا راجل هم حمقى، ولا ايه ما دام جايبين لي تمويل هات التمويل وخلاص. فدي حاجه بتقع فيها دول وانظمه مش مجرد افراد، مساله ان انا باخد التمويل ما دام واحد جايب لي فلوس مجاني مش مهم، انا همشي كده كده بالاجنده بتاعتي. وكان طبعا الاغراض اليهوديه كانت واضحه، احنا عايزين السلطان احمد يسقط، يجي اي حد مكانه هيكون احسن، وهنقدر نعمل انفتاح وسيطره على فلسطين ونحولها للدوله الاسرائيليه. فطبعا بالنسبه لهم كان ده حاجه من حاجات الشبهات، وكانت بتضع علامات استفهام كثيره حوالين تركيا الفتاه والاتحاد والترقي. الاتحاد والترقي في التسعينيات بدا يعمل نشاط في اوروبا، وبعد كده هيجي في سنة 96 هيعمل مؤتمر كبير جدا، هيحضروا ناس بقى من نصارى العرب الثوريين اللي ضد السلطان وعايزين قومية عربية وأرمن ويهود، وهيجي كله هيعمل مؤتمر كبير ما بينهم وبين بعض، ويونانيين هيبقوا متفاهمين معاهم وبلغار، وكله كل من بيعارض الدولة العثمانية للسلطان عبد الحميد ينضم إلى المظلة الكبيرة للاتحاد والترقي. حتى اليونان اللي هي عدوة الدولة العثمانية وعدوة المسلمين هتحتفي، وليها كان صورة شفتها كانوا بيحتفوا بيها بالاتحاد والترقي يعني. فالفكرة دي الاتحاد والترقي كان ظاهر للناس إن إحنا صورة أكبر من إن إحنا صورة قومية عثمانية قومية تركية، لا احنا عايزين الدولة العثمانية تكون دولة جامعة للكل، وتكون دولة جامعة لكل القوميات، وكل القوميات واخدة حريتها، وان يا جماعة الحل بدأ يتمركز حوالين ان احنا نرجع البرلمان، نرجع الدستور، نعمل مزايا كبيرة جدا للقوميات اللي موجودة معانا، ولو كله هيحصل لو السلطان عبد الحميد ده مشى، كل الخير هيجي لو الاتحاد والترقي نجح والسلطان عبد الحميد مشى. من بعد المؤتمر اللي اتعمل 1896 ده، وكان في فيينا وحضروا الجميع وعملوا بقى يعني خطة مبدئية كده ان لازم السلطان عبد الحميد يمشي، لازم يتعمل حركة سرية كبيرة جدا وهجوم سري ضد السلطان عبد الحميد عشان ارجاع الدستور وكده. السلطان عبد الحميد كان رد على التصرفات دي بانه بدا يخترق الناس اللي كانوا موجودين في مؤتمر فيينا في خلال الاربع سنين اللي بعد كده لغايه 1900، بدا اختراقات تحصل من السلطان عبد الحميد، فلان انت عايز ايه، فلان انت ايه، لغايه لما كسر فعلا التوجهات اللي كانت عايزه ترجع الدستور وترجع البرلمان في اسرع وقت، وان يبقى في تفاهم ما بيننا بصوره اكبر. وهتبدا حركه الاتحاد والترقي تقل شويه في الاهميه او النشاط لغايه لما صهر السلطان عبد الحميد هيغضب عليه وهيمشي هو واولاده ويسافروا الى باريس، ويفضلوا قاعدين في باريس في 1900، وهيقعدوا يكتبوا، هيكتب داماد محمود باشا اللي هو صهر السلطان عبد الحميد، هيكتب مقالات عن فضائح السلطان عبد الحميد في القصر وقد ايه هو رجل فعلا مستبد ورجل مرتاب ورجل عنده مشاكل وكده. فهيبعث تاني حركه الاتحاد والترقي، ويبدأ الناس تجتمع عليها بصوره كبيره تاني. الحركه اللي عملها داماد محمود باشا ديت وبعث الحاجه، وهيبدا تاخد الاتحاد والترقي من بدايه من 1900 تبدا تاخد تحركات صريحه لانتشار في الجيش. وهيجي في طبعا الدوله اللي كانت نشرت جدا الاتحاد والترقي كانت انجلترا، ومن المراكز بتاعتها كان موجود في مصر، كثير من رجال الاتحاد الترقي كانوا بيروحوا يتحركوا ويعملوا في مصر، وهيعملوا كتاب، حتى الكتاب ده هيكون بيحرض الجيش، بيقول للجيش ان انتوا لازم يكون ليكم دور في العمل، ولازم يكون ليكم دور في الدولة، ما ينفعش ان انتوا السلطان عمال يحرككم يمين وشمال كده، لا لازم ان انتوا تنقلبوا على هذا السلطان. وهتبدأ الاتحاد الترقي تشتغل شغل الاختراق الجيش التركي او الجيش العثماني بصوره صريحه. في دمشق كان في مصطفى كمال اتاتورك موجود في دمشق، وهتتعمل لجنه الحريه، ولجنه برضو ضد السلطان، واللجنه دي هتتصل بالاتحاد والترقي، وان احنا عايزين نشتغل مع بعض، لان كده التصرفات بتاع السلطان تصرفات استبداديه ومدمره للدوله، وما ينفعش ان احنا نستمر في هذا الوضع، لابد ان احنا ناخد خطوات جدية من الجيش نفسه ضد السلطان عبد الحميد. وهيبدأ بياخد يجتمع الغضب كله في الجيش الثالث اللي موجود في البلقان في مدينة سالونيك بشكل خاص. سالونيك دي قصة بقى كبيرة جدا، واللي هي هتعمل كتير من مشاكل في تاريخ الاتحاد والترقي الى هذا اليوم. نصف سكان سالونيك كانوا يهود، والمدينة دي هي اللي كان فيها الجيش الثالث العثماني، والجيش الثالث ده اللي هيكون الشرارة اللي هتولع الانقلاب على السلطان عبد الحميد. والضباط الغاضبين والهاربين كله بقى هو المأوى والبؤرة اللي عمال يجتمع فيها العواصف اللي هتنفجر ضد السلطان عبد الحميد كله في مدينة سالونيك. والمحافل الماسونية طبعا كتير جدا من المحافل الماسونية موجودة في سالونيك، الشغل الماسوني موجود في سالونيك بصورة صريحة وواضحة. فالموضوع بقى مقلق ومخيف. وسالونيك حتى الجمال كمان اتاتورك لما هيجي يتصل هيتصل بالضباط في سالونيك كل هي سالونيك اصبحت العاصمه العسكريه للاتحاد والترقي، اللي واضح ان الضربه بتتضح مع الايام واحده واحده كده، ان الضربه شكلها هتيجي من سالونيك بشكل خاص. طيب في الطريق للثوره هتلاقي في حاجات بدات تحصل كانت كبيره جدا. اولا احنا قلنا 1906 لما اتكلمنا على ان اتعمل في القاهره كتاب واجب الجندي، والكتاب دوت كان وجه للجيش العثماني بصوره واضحه من الاتحاد والترقي ان واجب الجندي هو ان يتدخل في الدوله ويحافظ على الدوله، وان ما ينفعش ان انتوا تفضلوا سايبين السلطان عبد الحميد عامل كل اللي عامله ده. الحاجه الثانيه ان سنه 1907 هتحصل ازمه في الاناضول كبيره جدا، واهل الاناضول هيغضبوا من السلطان عبد الحميد غضب كبير بسبب ان الموسم الزراعي هيفسد، فهتنتشر المجاعات وهتنتشر مشاكل كبيره جدا في الاناضول، فبالتالي الاناضول غاضبه. الغضب اللي هيحصل في الاناضول ده هيجي ان الموارد اللي جايه للدوله بتقل طبعا عشان يحاول يوقف ثوره اهل الاناضول، فبالتالي هيقلل المرتبات، بل مش هيدفع بقى المرتبات احيانا للضباط وللجيش، فالجيش هيزداد غضبا والتفافا حوالين الناس الغاضبين من السلطان عبد الحميد. اضف الى ذلك ان في الوقت دوت في المراحل الاخيره في عهد السلطان عبد الحميد في 1905 اليابان انتصرت على روسيا. البعبع الكبير روسيا القيصريه اللي كانت دايما عامله ارهاب، وهي اللي دمرت الدوله العثمانيه تدمير حقيقي، هي الامبراطوريه الروسيه. فأنا دلوقتي اليابان قدرت تهزم روسيا، ده خلى الضباط عندهم أكتر فكرة إن الله ده اليابان انتصرت ليه؟ انتصرت بسبب إن عندها حياة دستورية والتغريب بتاعها كبير جدا. فهي اليابان اللي وصل اليابان دي إنها من قوة مش موجودة في الخريطة في 1800، مش قوة يعني حاجة يحسب ليها، ل 1900 تهزم الدولة الروسية هزيمة ماحقة ومؤذية جدا، وأثرت الهزيمة اليابانية لروسيا دي عملت تأثيرات كبيرة جدا جوه روسيا. فإن كان حاجة جذابة جدا وخلت الاتحاد والترقي والضباط بتوعه يحسوا إن لا إحنا ماشيين صح. الدولة أنت تبعث وهتبعث إزاي؟ هو بالطريق اللي إحنا ماشيين فيه مع اليابان، اليابان كانت ماشية بنفس الطريق بتاعنا، دستور وتغريب، وهذا الدستور والتغريب واخذ الطرق الغربيه في الحياه العسكريه وفي الحياه العامه ده اللي خلاها ان هي تنتصر على روسيا، البعبع اللي احنا بقالنا قرنين مش عارفين ننتصر عليه ده. فخلاص ايه الحل؟ الحل ان احنا ماشيين صح يا جماعه، احنا ماشيين ناحيه ان السلطان ده هو الحجر اللي واقف لنا ومخلينا مش قادرين نتحول الى دوله عظمى، واليابان طلعت والسلطان ده قاعد، يعني ما عملناش حاجه، لا احنا عايزين نبقى زي اليابان. وده يعني طريقة سطحية للتفكير، لكن هو ما تقدرش يعني هو ما يقدروش يشوفوا كافة الجوانب بتاعت النهضة اليابانية كانت موجودة ازاي، لكن الحاجة الظاهرية السطحية هي ان لا احنا اليابان كانت ماشية نفس المسار اللي احنا ماشيين بيه، فبالتالي احنا ماشيين صح، وان احنا لازم بل نعجل بسرعة اكبر في الخلاص من هذا السلطان. في حاجة اضافية كمان حصلت، ان روسيا كانت قابلت انجلترا وكان في لقاءات ودية، وفي لقاء في ريفال اتعمل، وكان اللقاء ما بين القيصر الروسي وبين انجلترا، وكان ده كله كان نقاش ودي، وان احنا عايزين نبقى خلاص بقى الخناقات القديمة بتاعت القرن ال19 اللي ما بيننا وما بين انجلترا وبين انجلترا وروسيا واللعبة الكبرى، وكان ده لا خلاص الوقت مبقاش مناسب ان احنا نستمر في هذه اللعبة، لا احنا عايزين احنا وفرنسا نبدأ نتوحد مع بعض، لأن في خطر كبير جدا ورعب كبير جدا طالع في أوروبا وهو خطر الألمان، فاحنا عايزين نتفاهم مع بعض. فحصل تقارب ما بين الروس والإنجليز، وتقدر الاتفاق الودي والتفاهم الودي الثلاثي والحاجات دي اللي هيبدأ تحصل، إن فرنسا وإنجلترا وروسيا الأعداء اللي كانوا مقطعين بعض في القرن التسعتاشر هيبدأوا يتكتلوا ويبقوا كتلة واحدة وحلف ثلاثي في مطلع القرن العشرين. ده هيخلي في المقابل حاجة تحصل في الاتحاد والترقي والدولة العثمانية، إن النمسا والألمان لأغراض طبعا مش أغراض أكيد، إن هم عايزين يزيدوا الدولة العثمانية تقاربا منهم، هينشروا إن لا يا جماعة ده على فكرة يا عثمانيين ده كان اللقاء ما بين الروس والإنجليز، هو بيتفاهموا إزاي يقطعوا الدولة العثمانية ويقسموها بينهم خلاص. فده هيزيد الاتحاد والترقي ويزيد الضباط غضبا اكتر. ده ايه ده؟ خلاص اتوافقوا مع بعض ان خلاص هي ايه اللي ابقى الدوله العثمانيه طوال القرن 19 ابقاها حيه؟ النزاع ما بين الروس والانجليز. لو الاثنين دول تفاهموا الدوله العثمانيه كانت انتهت من مطلع القرن 19، او بالكثير جدا جدا جدا في يعني بعد الهزائم اللي حصلت في عهد السلطان محمود الثاني، كانت خلاص الموضوع كان هينتهي. ويا سيدي بلاش خالص في حرب القرب، يعني في الخمسينيات كان هيحصل، لو كان حصل توافق ما بين انجلترا وروسيا ان خلاص نقضي على الدوله العثمانيه، كان هيقضوا على الدوله العثمانيه والموضوع انتهى. فالحاجات دي اتخلت لما وصلت للضباط الالمان، قالوا لهم المخابرات الالمانيه بلغوهم قال لهم احنا على فكره ده هم بيتفقوا خلاص على ان مين هياخد ايه، انتوا كدوله انتوا مش موجودين في المعادله ولا موجودين في الخريطه. طبعا كل ده عشان يخلوا الدولة العثمانية تندمج مع النمسا ومع ألمانيا بسرعة أكبر، وده هيحصل فعلا في الحرب العالمية الأولى لما هتحصل إن هم هيدخلوا معاهم. الثورة على السلطان بقى هتحصل إزاي؟ هتحصل في 1908، السلطان هيبعت أو الأجهزة الأمنية هتبعت هتقول عايزين واحد اسمه أنور، ضابط اسمه أنور، عايزين نقبض عليه. فهيروحوا يقبضوا على انور دوت. انور ده هيهرب وهيبدا يهرب معاه ضباط تانيين للجبال، ويبداوا يعملوا عمليه تمرد من الجبال، جبال سالونيك. انور ده كان في سالونيك، هيعمل من جبال سالونيك تمرد وبؤره لمقاومه السلطان. البؤره دي هيبدا ينضم لها الجيش التالت كله. السلطان هيبدا يبعت جيوش، هيبدا يبعت ناس عشان الجيوش الرديف الاحتياطي يبعتهم عشان يقمعوا التمرد ده. مش هيقدر يطلع الجيش الموجود في اسطنبول لان ما عنديش حد، يعني لو طلعته، خاصه ان كمان جاي كان الاجهزه الامنيه جابت له ان حتى الجيش الموجود في اسطنبول الاخير اللي موجود ليك كحمايه في كتير منه اصلا غضبانين وعايزين الاتحاد والترقي. فحل القصه بطريقه مختلفه، يعني حاول تحل القصه دي. فالسلطان هيبعت لهم الجيش الاحتياطي، الجيش الاحتياطي هينضم للجيش الثالث، والموضوع هيبقى خلاص هيبدا يتوجه انذار للسلطان ان لو ما رجعتش الحياه الدستوريه ورجعت البرلمان احنا هنبدا نتحرك، والجيش الثالث هيبدا يتحرك فعلا ناحيه اسطنبول، والموضوع هيبقى خطير جدا. فالسلطان هيرجع الدستور وهيرجع الحياه النيابيه ومجلس المبعوثين مره ثانيه الى الحياه السياسيه في اسطنبول وفي الدوله العثمانيه. كده الدولة العثمانية رجعت تاني، سلطان مالوش سلطات كبيرة، رجع تاني الحياة السياسية مرة تانية، ورجع الدستور تاني بسبب ثورة الاتحاد والترقي. طيب اللي حصل في هذه الثورة بعد ما مسكوا السلطة، هم ما قدروش يمسكوا بنفسهم السلطة، ما كانش عندهم البرنامج بتاع ان احنا لو مسكنا السلطة مين الكوادر مين حاجات، ما لقوش. فاضطروا يجيبوا كوادر الصدر الاعظم والناس دي من الكوادر القديمه اللي متعاطفين معاها، وعملوا حمله افراج كبيره جدا على الناس المعتقلين والناس الموجودين في السجون. الاتحاد والترقي لما سيطر على اسطنبول تركيا افراج على الناس، وفي المقابل ما قدروش ما فيش كوادر عندهم تقدر تمسك السلطه وتمسك السياسه. فاصبح الناس اللي موجودين في السياسه بقوا هم بيلعبوا في الدره، وبيخلوا الناس اللي ماسكه في السياسه ديت تتحكم تمشي زي ما هم عايزين. لكن الناس كانوا تقليديين برضو اللي جم في السلطه، وعملوا حمله اعتقالات في المقابل لكثير من الحرس القديم سواء اجهزه امنيه او غيرها من الناس اللي كانوا ضد الاتحاد والترقي وضد تركيا الفتاه. وسلطات السلطان عبد الحميد كانت خلاص يعني شبه انقرضت خلاص. طيب من الحاجات اللي هتحصل وهتعمل مشاكل وان في خلال السنه اللي الاتحاد والترقي موجود فيها الدوله بقت بتتقطع. كريت هتنضم تعلن مع نفسها كده هتنضم اليونان، مش بلغاريا هتعلن استقلال، مش عارف ايه، البوسنه والهرسك النمسا هتضمها. الدنيا عماله تهيج بصوره كبيره جدا يعني على المستوى الخارجي في فشل في خلال هذه السنه من 1908 ال1909 اللي هي هيحصل فيها انقلاب، الانقلاب الاخير على السلطان عبد الحميد ونفي السلطان عبد الحميد الى سالونيك. ان هم هيفضلوا سنه في فشل خارجي كبير، في فشل داخلي، ان الشعب هيبدا يحصل غضب من الشعب، ان بسبب ان الافراجات الكبيره كان في ناس حراميه وقطاع طرق وبتاع حصل ليهم افراج. هو انتوا بتطلعوا مين من السجون؟ طلعتوا كل الناس من السجون، طلعتوا مجرمين من السجون، ما طلعتوش الناس المعتقلين السياسيين فقط. وده هيخلي فيه يبدا يحصل غضب شعبي شويه. من الحاجات اللي هتعمل غضب شعبي وعسكري برضو، ان طلبوا ان يا جماعه محدش هيفضل في موجود في الجيش الا اللي موجود معاه دراسات عليا ودراسات محترمه، فهيعمل تسريح لكثير من ضباط الجيش ومش هيتقدم لهم تعويض. وده هيخلي ضباط الجيش يبقى عندهم غضب اكبر، ايه ده اللي انتوا عملتوه ده؟ يعني ايه نمشي من غير تعويضات؟ ويعني ايه عايزين دراسات عليا؟ دراسات عليا ليه؟ يعني ليه انا ضابط بعد الحياه دي كلها في الاخر بتطلعني وتعمل لي تسريح وكمان من غير تعويضات؟ فهيبقى بيحصل بؤره غضب جوه الجيش. طيب من ناحيه الصحافه، انت عملت الحاجات دي عشان الحريه، هيحصل اغتيال لواحد من الصحفيين، والاغتيال دوت كان واضح ان انت عشان الصحفي ده كان مش جاي على هوا الاتحاد والترقي. فيعني انت بتستخدم سياسه الاغتيالات اهو، وفين الحريه حريه الصحافه اللي انت بتتكلم عليها؟ الصوره كمان اللي بداوا يدوها صوره ان هم اعداء دين، ان هي ده علمانيه وبتاع، والدوله من الناحيه الثانيه هيحصل حركه بداخل الدوله العثمانيه وبداخل تركيا، ان يا جماعه على فكره الناس ديت معاديه للدين وتابعه لحركات يهوديه وصهيونيه والتصرفات بتاعتهم كلها تصرفات ناس، ده انتصار التغريب وانتصار الفكر العلماني في الدوله العثمانيه. فهتطلع حركه دينيه وهيبدا يتاخد فيها مثلا ان هم عملوا تجنيد اجباري على طلبه المدارس الشرعيه، طلبه الشريعه كانوا السلطان عبد الحميد مديلهم اعفاء من الدخول للجيش، ما دام انت بتدرس شريعه اسلاميه ما لكش ان انت تدخل الجيش. فهلا عملوا تجنيد اجباري على طلبه المدارس الشرعيه، وبداوا يعملوا حركات ان او التوجهات العلمانيه والمعاديه للدين بدا يبقى ليها صوت. فكل ده في السنه اللي هم كانوا موجودين فيها في الحكم. فهيبدأ يطلع جمعية اسمها جمعية الاتحاد المحمدي، دي من واحد اسمه درويش وحدتي. درويش وحدتي ده هيقود حركة إصلاحية وثورة ضد السلطان عبد الحميد، ضد الاتحاد الترقي. هي ضد السلطان عبد الحميد في ايه؟ ان هم راحوا للسلطان عبد الحميد وهيتضم ليها ناس من الجيش وكل وناس غاضبين جدا من اللي بيحصل ده، وهتبقى حركه ثوره كبيره جدا، وهيروحوا للسلطان عبد الحميد يقولوا له احنا عندنا مطالب، لازم توقف العلمانه اللي بتحصل في الدوله، لازم تتصدى للحركات التغريبيه واليهوديه اللي هي تمكنت من الدوله بهذه الصوره، وما ينفعش ان انت تستمر بصلاحياتك مقيده بهذه الصوره المهينه. وبعد ما عملنا هذه المظاهرات، لا انت مش هنقبل بس الحاجه المهينه، لا هنعمل يا جماعه عايزين، هو غضب من السلطان عبد الحميد لحمايه السلطان عبد الحميد، ان احنا لازم نحمي السلطان، لازم الغاء الدستور، لازم الغاء البرلمان، لازم الغاء التمكن اللي كان عمله الاتحاد والترقي ده. فالحركه هتبقى كبيره جدا، وهيروحوا يقابلوا السلطان عبد الحميد اللي هو هيبقى بقاله سنه ما لهوش لا حول ولا قوه في الموضوع. فالسلطان عبد الحميد هيقول لهم ماشي، انا كتير من مطالبكم هعملها، ان لازم تدينا عفو كمان عن الناس اللي من الاتحاد المحمدي، ناس اعتقلوا كده، لا ادي عفو ان الناس دي تخرج من السجن. السلطان عبد الحميد هيوافق ان هو يدي لهم هذا العفو، وهيبدا يمشي في خطوات ان هو انا هنفذ لكم اللي انتوا عايزينه، غيروا الوزاره، غيروا الحاجات، في كتير من الحاجات اللي انتوا عايزينها هنفذها، لكن مش كل حاجه انتوا عايزينها هنفذها، وانا ليس لي حول ولا قوه بالصوره اللي انتوا متخيلينها. يعني حاولوا تتصرفوا، انا هساعدكم على قد ما اقدر، لكن مش هكون معاكم قوي. هنشوف بالمناسبه الاتحاد الترقي بعد كده هيعمل حاجه هيكون ليها دلاله مهمه جدا في فهم حاجه عملها السلطان عبد الحميد مع عرابي. الاتحاد الترقي بيرد على حركه الاتحاد المحمدي والثوره اللي عملها في 1909 بان لا انت هيتهم السلطان، لا انت اللي بتدعم الناس ديت، وانت عايز الناس دي جايه على هواك، وانت عايز تدمر الحركه بتاعتنا، وان دي ثوره مضاده، في حين السلطان الغالب ان هو كان بريء من القصه ديت اصلا. يعني بل في ناس من الاتحاد والترقي هيبداوا يعملوا حاجات ايه، انتوا بتتهمونا بان احنا ضد الدين، فيجي ناس من اليهود والاتحاد والترقي يعملوا حاجات مهينه للدين عشان يوريهم احنا كده عايزين فعلا يشعلوا الموقف بصوره اكبر. طب ليه عايزين يعملوا الحريقه دي؟ عشان الحريقه دي تكون مبرر ليهم للي هيعملوه، ان في جيش اسمه جيش الحركه هيقوم هذا الجيش وهيتحرك ويدخل العاصمه وهيأمر السلطان عبد الحميد ان انت لازم تمشي من السلطه وان انت السبب في هذه الحركه اللي قامت ضدنا والثوره المضاده اللي قامت علينا. السلطان عبد الحميد طبعا هيروح يقول لهم لا انا ماليش دعوه خالص بالموضوع دوت، هيعمل الاحكام العرفيه، هيقبض على ناس من اللي كانوا عاملين سائرين وعايزين حاجه ليه، وهيقول لهم ده الناس دي تحاكم وحاجات زي كده. ده بيفكرنا باللي عملها السلطان حميد مع عرابي، الدعم اللي كان بيقدمه لعرابي، وبعد كده لما المنشور لما خلاص المراحل الاخيره وعرابي بيسقط، راح السلطان حميد تبرأ من عرابي، والفرمان الشهير او المنشور الشهير اللي طلعه ان عرابي ده خوارج وان كذا وخارج على الدوله، مع ان هو اللي كان بيدعمه، لكن بيبيع عرابي في المراحل الاخيره عشان يحاول يظهر نفسه ان انا مع المنتصرين، وان انا لا انا ضد الراجل دوت، عشان يحاول يحقق اي مكاسب. الحقيقه ان السلطان حميد بيلعب نفس اللعبه مره تانيه، بيقول لا انا مش مع الاتحاد المحمدي، لا يا جماعه انا بريء منهم، ده انا عايز انا احكام عرفيه وعايز احاكمهم وحاجات زي كده. فهيروحوا طبعا الناس في الاتحاد الترقي هيقولوا الكلام ده كلام فارغ، مش هنقبل الكلام دوت، وهيبعتوا له الناس مبعوثين ان هم يبلغوه بعزل من السلطه، وهيكون من الحاجات اللي ليها دلاله عند السلطان حميد وهتغضبه جدا ان هيكون واحد من المبعوثين واحد يهودي، واليهودي ده هيدخل له والسلطان حميد هيقول لهم ده جاي يعمل ايه؟ اليهودي ده جاي يبلغني ليه؟ ايه المعنى بقى اللي انتوا ورا ان انتوا تبعتوا لي الناس اللي مبعوثه عددها على ايه اصابع الايد الواحده منهم واحد يهودي؟ ايه بقى المعنى دوت؟ فدي هيكون المعنى ان الاتحاد الترقي ان اليهود والمعنى دوت هيصل للانجليز وهيدي حاجات كتيره جدا للانجليز. يعني هيدي ايحاءات كبيره جدا للانجليز، الايحاءات دي بالمناسبه يعني في كتاب سلام ما بعد وسلام بيقول لك الحياة دي كانت خاطئه وهتتسبب في حاجات كتيره لغايه وعد بلفور. وعد بلفور اللي هيجي كان بيقول لك احد الحاجات التقديرات الخاطئه اللي خدها الانجليز عن مشاركه اليهود وتحكم اليهود في الحركه. ليه؟ لان السفير الانجليزي اللي كان موجود في اسطنبول هو والمترجم بتاعه كان عندهم تصور ان الحركه دي حركه يهوديه، وان اللي مسيطر على الحركه دي الماسونيه واليهود، فهيقعدوا يبعتوا لانجلترا ان يا جماعه على فكره الماسونيين واليهود هم اللي مسيطرين، ده اليهود سيطروا على الدوله العثمانيه يا مغفلين، في انجلترا انتوا فرحانين بايه الاتحاد والترقي ورحبتوا بيهم وبتاع، انتوا مغفلين، الناس دي ناس يهودي يهود سيطروا على الدوله العثمانيه، فانتوا عايشين في عالم اخر وعايشين في عالم سمسم في انجلترا، اليهود كنتوا خايفين دولة عثمانية ياخدها الروس وياخدها الألمان، ده اليهود هم اللي خدوه والماسونيين هم أصبحت لهم دولة. فالكلام ده اللي هيقعد يبعته ويحرر بيه السفير الإنجليزي لإنجلترا هيبدأ يخلي إنجلترا تاخد تقديرات للمواقف مختلفة. في فرومكن بيقول لك إن التقديرات هتفضل تستمر لغاية جوه الحرب العالمية الأولى، إن هم هيقدروا اليهود على أساس إن إحنا يا جماعة لو ظبطنا اليهود وعدلنا وعملنا اليهود عايزينه في الحرب اثناء ما الحرب شغاله بقى وموقف الانجليز بيبقى محرج، لا بقول لكم ايه عايزين إن لو طب ما الاتحاد الترقي ده ايه اللي يهديهم؟ ان هم يهود، يبقى احنا ندلع اليهود وندي لهم بقى ايه، عايزين اسرائيل خدوا اسرائيل خدوا فلسطين واعملوها اسرائيل وبتاع، ان احنا لو دلعنا اليهود ووعدناهم وعملناهم واليهود هم اللي الدوله العثمانيه دي بتاعتهم، خلاص يبقى كده ايه اليهود هيقول هيأمروا قادة الاتحاد والترقي انور باشا او طلعت باشا او جمال باشا يامروهم ان انتوا ننفذ الكلام بتاعنا، ان اسمعوا الكلام احنا اللي حاكمين الدوله احنا كيهود، اسمعوا الكلام وقفوا الحرب وانضموا للانجليز. طبعا الكلام ده كان تقدير خاطئ، لا هو اليهود كانوا موجودين والماسونيه كانت موجوده زي ما قلنا في الاتحاد والترقي، لكن مساله ان هم يبقوا متحكمين لا ما كانوش متحكمين، بالعكس ده الاتحاد الترقي الافكار بتاعته هتبدا تاخد شبونيه تركيه قوي بعد كده، بل وهيجي في انور باشا انور باشا وهو الاسم الابرز فيهم، هتيجي في المخيله بتاعته ان هو في بعض الاحيان لا احنا عايزين انتصار او ناخد دوله اسلاميه، ان احنا نرجع العالم الاسلامي يبقى معانا، الفكره اللي كانت جت عند السلطان عبد الحميد قبل كده. فهي الاتحاد والترقي العلاقه بينهم بين الماسونيين واليهود، انجلترا ادتها تقدير عالي جدا وهيؤثر في مسار الحرب تاثير كبير، انما في هذه الاثناء كان الشائعات والحاجات الظاهره ان الاتحاد الترقي فعلا ده حركه داخل فيها اليهود ومسيطر عليها بصوره كبيره جدا يهود، وده اللي السلطان حميد هيغضب السلطان حميد ان ليه بعتين واحد يهودي معاكم ان يبلغني ان انت منفي وان انت معزول. من هنا من 1909 الاتحاد والترقي اصبح هو السلطه واصبح هو المتحكم، والدولة العثمانية السلطان محمد رشاد اللي هو هيجي بعد محمد الخامس رشاد اللي هو هيجي بعد السلطان عبد الحميد هيكون بلا حول ولا قوة، وخلاص طلع باب خارج المعادلة، ما بقاش ليه أهمية كبيرة جدا. الاتحاد والترقي أصبحوا موجودين في السلطة بصورة صريحة جدا. الاتحاد والترقي هياخد الدولة في وضع شديد البؤس، وضع سيء من كل اتجاه، على السياسات الخارجيه وعلى الناحيه الداخليه. الناحيه الداخليه لا قادرين برضو يدفعوا مرتبات، الدوله مديونه، عندها مشاكل كبيره جدا، الناس بقى انتوا مسكتوا بقى ورونا اللي انتوا عايزينه بقى، ان احنا هنعمل الدستور والبرلمان هينجح الدوله وهيخلي الدوله بقى في مصاف الدول العظمى وكده، الكلام دوت مش هيلاقيه بتوع الاتحاد والترقي، وهيكونوا عايشين دايما في ازمه ان يعني يا جماعه احنا لوحدينا. حتى لو القرب من المان، القرب الشديد من المان هيجي في مرحله ما قبل الحرب العالميه الاولى هيقعدوا يلفوا على اوروبا حتى بما فيهم المانيا، ان يا جماعه احنا محتاجين حد يكون واقف معانا عشان نعمل تحديث للدوله. لا هيروحوا لانجلترا، انجلترا هترفض، هيروحوا لفرنسا، فرنسا هترفض، هيروحوا لالمانيا، المانيا هترفض، لدرجه ان الياس هيروحوا لروسيا. يعني وهو حتى فرومكن هيقول لك ده شبيه بان واحد تروح لكبير اللصوص والحراميه تقول له انت اللي هتمسك قائد الشرطه. انت رايح لروسيا تقول لها تعالوا ارجوكوا احنا عايزين دوله كبرى تدخل تحمينا، لان احنا مش هنقدر نطور الدوله الا لما نكون، خاصة مع الحرب الإيطالية اللي هتحصل، إن لازم تحمونا بإن توفروا لنا حماية من أي اعتداءات بتحصل علينا عشان نقدر نعمل تحديث للدولة. محدش هيوافق على الكلام ده كله، وهيبقوا حاسين بالعزلة وإن هم مفيش حد عايز يبقى صديق ليا ولا حد أي حاجة. من الحاجات اللي هتحصل مشكلة كبيرة جدا، حربين هيحصلوا كبار في الوقت دوت. الحرب الأولى إيطاليا، إيطاليا اللي بعد ما هتتوحد، وشوف يعني سبحان الله الزمان عجيب، يعني ان الكربونيري اللي كانت مهمه جدا لتركيا الفتاه هي احد اهم الحاجات اللي هتحصل وتدمر الحكم بتاع تركيا الفتاه والاتحاد والترقي، هتخلي الحكم بتاعهم يبقى في ازمه كبيره جدا، والازمه دي هتؤدي الى الحرب العالميه ولدمار الدوله العثمانيه. ايه اللي بيحصل خلى ان ايطاليا تتضخم هذا الامر؟ إيطاليا كانت عايزة تاخد جزء من الكعكة اللي كله بيقسمها دي. أنا عايزة إيه دلوقتي؟ فرنسا موجودة في المغرب العربي، وإنجلترا واخدة مصر واخدة الجزء الشرقي من البحر المتوسط، قبرص ومصر لا أنا عايز حاجة، أنا عايز كمان جزء من الكعكة دي أنا أخدها. فبالنسبة لإيطاليا كان مناسب جدا ليهم الإقليم بتاع ليبيا اللي هو موجود من أول طرابلس الغرب الى اقليم برقة، فانا عايز الكلام ده كله ينضم ليا كايطاليا، فرصة لا انجلترا عايزاه ولا فرنسا عايزاه. طب انا كايطاليا ماليش حل غيره، انا عايز الاقليم ده. هتبدأ تعمل تدخلات اقتصادية، وتبدأ تاخد احتكارات جوه الاقليم، وتبدأ تنشر دعاية ان انا يا جماعة بعمل، يعني شوف انا بعمل لكم حاجات اقتصادية وبعترف بيكم ان انتوا حاجة مهمة، وعايزة اطوركم وعايزة اعمل لكم تطوير. والحقيقة ان كان في مشكلة كبيرة جدا مع الدولة العثمانية مع هذا الاقليم تحديدا، ان الدولة العثمانية لم تكن تطور هذا الاقليم، كانت بتتعامل مع ليبيا دي كأنها فجوة ما بين مصر والمغرب العربي ودول المغرب العربي سواء تونس او الجزائر، وتونس لانها كانت تتابع الدولة العثمانية مباشرة، والجزائر خلاص كانت خرجت بره الموضوع من بدري. فانا دلوقتي كليبيا الدوله العثمانيه كانت دايما مهتميه بمصر او مهتميه بتونس وسايبه ليبيا، وظل هذا هو التعامل مع تعامل الدوله العثمانيه مع هذا مع ليبيا طوال التاريخ بتاع الدوله العثمانيه، وخاصه في القرن ال 19 اللي ما بقتش قادره على حد بقى، ما بقتش قادره على حاجه. ليبيا كانت بتتعامل معاها انها مجرد صحراء وفجوه ما بين مصر وتونس. فحصل اهمال شديد، ومن كتر الاهمال ومن ضمن الاهمال اللي حصل انه شالوا جزء كبير من الجيش العثماني اللي كان موجود في ليبيا ونقلوه لليمن، فده زاد ضعف ليبيا امام اي غزو هيبدا يحصل. ايطاليا في المقابل كانت شايفه ان زي ما بقول لكم كده ان هي عايزه ايه، انا لا انا كله بياخد نصيب من الكعكه اللي عماله تتوزع، انا كمان عايز جزء من بتاع ده، فانا شايفه ليبيا مناسبه لانها قدام الشواطئ الايطاليه. وانا كايطاليا توحدت يا جماعه، ايه اللي كان واقف ايطاليا انها تعمل كل دوت؟ انها ايطاليا غير موحده، ايطاليا مجرد ما بقت دوله موحده بقت عايزه تعمل زي ما انا عايزه امبراطوريه زي فرنسا وزي انجلترا وزي روسيا، انا كمان عايز امبراطوريه. انا كامبراطوريه مين اقدر اخده؟ قعدوا يفاوضوا مع الانجليز ومع الفرنسيين ان يا جماعه سيبوا لنا الفكره دي، سيبوا لنا ايطاليا ليبيا دي صحراء ومش فايدكم بحاجه وبتاع، وانا عندي مشكله كايطاليا مش مساله استعماره بس، انا كمان عايز اطلع فائض سكاني كبير جدا جوه ايطاليا، عدد سكان كبير جدا مش عارف اروح فين، وده مكان فاضي والدوله العثمانيه نفسها مش مهتميه بيه، ولا انتم مهتمين بيه كانجليز. فرنسا قاعده في تونس ولا مهتميه انها تدخل طرابلس، ولا الانجليز مهتمين بمساله ليبيا دي، سيبوا لنا ليبيا. الانجليز والفرنسيين هيقولوا والله فكره يعني خدوها مش فارقه معانا قوي يعني، خلاص خدوا خدوها. وهتبدا ايطاليا يبقى ليها نفوذ، تبدا الاول بانها تدخل بنفوذ اقتصادي كبير جوه الدوله، واللعبه بتاعت القرن ال 19 ومطلع القرن ال 20 او اوائل القرن ال 20 بشويه، ما خدتش كتير بقى، بس هي كانت اللعبه بتاعت القرن ال 19 ايه؟ انا لو عايز اكون اعمل احتلال لدوله ببدا امهد بان انا اسيطر على الاقتصاد بتاع هذه الدوله. السيطره على هذا الاقتصاد بتخليني واحده واحده ابدا اتدخل في كل حاجه في الدوله، واوقع الدوله في ديون على قد ما اقدر، طب الديون دي انتوا مش قادرين تسددوها، طب ادوني بقى ابدا اسيطر اتلكك او حمايه النصارى. طبعا الجزء الاول حمايه النصارى، لكن في ليبيا ما كانش ينفع العب اللعبه دي قوي، حمايه النصارى اللي كانت بتتلعب في البلقان وفي حتت تانية، وفي مصر بالمناسبه كان حمايه النصارى الحجه اللي ولعت الدنيا ان المصريين في الاسكندريه والخناقه اللي حصلت وبتاع ده بيقتلوا المسيحيين وبتاع، فاحنا لازم نحتل مصر، فالحجه دي ما كانتش ينفع تلعب قوي مع ليبيا، فيبداوا يلعبوا لعبه الاقتصاد. والحقيقه ان لعبه الاقتصاد نفسها برضو ما كانتش مش هي دي المجديه، لا هيبداوا يلعبوا لعبه صريحه اكتر يعني سفاهه، يعني حتى التبريرات اللي ايطاليا اصدرتها عشان تحتل ليبيا كانت تبريرات واهيه وغريبه جدا. التبريرات الايطاليه كانت بتدور ان طلعت مذكره انذار للدوله العثمانيه، انتوا بتتدخلوا، لان الاتحاد الترقي كان حاول بقى انتبه للي ليبيا اللي ايطاليا بتعمله، فبدا يحاول ينافس او يخلي الحاجات الاقتصاديه في ايدي الاتحاد الترقي وايدي الدوله العثمانيه بدل ما تكون في ايدي الايطاليين. ايطاليا هتلاقي ان ايه ده، انتوا انتبهتوا، طيب كويس ان انتوا انتبهتوا، وهتروح مطلعه انذار وموديه للدوله العثمانيه. ايه التبريرات اللي بتقول لك ايه يا جماعه؟ الدوله العثمانيه تركت ليبيا في حاله متاخره وفي حاله سيئه جدا، ودي ليبيا دي صوره حضاريه لانها بتقع على الشاطئ الجنوبي لايطاليا، فاحنا كحضاره لن نسمح ان ليبيا ما تكونش دوله متحضره ودوله فيها حضاره كبيره كده، لا دي حاجه كارثه كبيره جدا يا جماعه، ما ينفعش ينفع كده دولة عثمانية سايبين الليبيين مساكين وغلابة ومش لاقين ياكلوا كده، لا دول لازم يكون دولة ذات حضارة كبيرة ودولة متحضرة وكلام زي كده، عشان دول بيقعوا في جنوب إيطاليا، وعيب إن جنوب إيطاليا يبقى بيطل على دولة متخلفة بهذه الصورة. الحاجة التانية إن هيقولوا يا جماعة عشان تعرفوا قد إيه العثمانيين دول ناس مستبدين ومجرمين، إحنا بنقدم خدمات إنسانية للشعب الليبي وخدمات طيبة وخدمات جهود لإعمار ليبيا، وإن إحنا نخلي ليبيا دي دولة في مصاف الدول الكبيرة، وفي ومش هنقدر نعمل كده لأن في ليبيا عندها أزمة إنسانية، ناس عايشين في وضع صعب جدا، فإحنا بنقدم خدمات إنسانية والعثمانيين المجرمين دول هم اللي واقفين الموضوع دوت، فاحنا بالتالي احنا بنوجه انذار للدوله العثمانيه ما تتدخليش في اللي احنا بنعمله. الدوله العثمانيه هتطلع ان رد على الانذار ده ان يا جماعه لا احنا بنعمل، وتعال نتفاهم، احنا بنعمل حاجات وبدانا نشتغل اهو في ليبيا وبتاع، ما عندناش مشكله ان احنا نتعاون بس بالتفاهم، ما يكونش فيه اطماع وما يكونش فيه اي حاجه. ايطاليا هتعتبر الرد ده لما هيجي لها من الدوله العثمانيه هتقول لهم لا ايه ده انتوا بتردوا عليا، ده انتوا قله ادب ما حصلتش، طبعا تلكيك. انتوا قلة الادب، ولا انتوا بترد عليا كايطاليا وبتردوا وتقولوا ان انتوا بتساعدونا؟ لا لا لا ابدا. وهتعلن ايطاليا الحرب على الدوله العثمانيه، وهتبدا تحارب تضرب الدوله العثمانيه في الجزر بتاعتها، الجزر اللي موجوده في بحر ايجا، هتروح تضربها وتحتل جزر منها، عشان يعني انا بوري لك كايطاليا ان انا مو انا انا انا بقيت واحده من الدول اللي لازم تخافي مني كدوله عثمانيه. هيتم قصف بيروت، هتتضرب بيروت طبعا هي حد من لبنان هيقول لك يعني بيروت ضربت، ضربت من ايطاليا. ليه بتعمل كده؟ عشان عايزه تحتل ليبيا، اللي هو وانا مالي يعني. هو دي يا جماعه فكره العالم الاسلامي، ان حد ينظر ليه ان لو المكان الفلاني اتضرب مش عارف مين ما يتاثرش، كله لازم هيتاثر. الضرب قصف بيروت اللي هيحصل والضغط الشديد، وهيحصل انزال القوات الايطاليه في ليبيا. القوات الجيش اللي موجوده في ليبيا من العثمانيين كانت قوات غير انها ضعيفه، كمان مش كافيه، عددها قليل، فهيبداوا يعملوا تنظيمات شعبيه لمقاومه ايطاليا، لكن هتفشل هذه المقاومه بصوره كبيره جدا، وايطاليا هتروح مسيطره على ليبيا. وهيتعمل مؤتمر اسمه اوشي لوزان، هيتعمل فيه صلح، خلاص الدوله العثمانيه هتعترف خلاص بايطاليا انها احتلت ليبيا. طيب 1911 احتلال ايطاليا لليبيا، الاتحاد الترقي بقاله سنتين في السلطه وينتهي بهذه الهزيمه الساحقه، سنتين او 3 سنين، خلاص يعني وضع سيء جدا. يا ريت لسه الاتحاد الترقي طالع بيتنفس من الكارثه اللي حصلت دي، فقدان ليبيا، وان مش مجرد فقدان ليبيا وبس، ده ان ايطاليا اصبحت رعب موجود لينا، ده رعب ما كانش على البال وعلى الخاطر، ان في حاجه اسمها ايطاليا اصلا بقت موجوده في اللعبه. هتحصل حاجه كمان، كارثه اكبر من الكارثه بتاعت ليبيا. بتيجي سنه 1912 ويحصل تحالفات ما بين صربيا وبلغاريا وبين بلغاريا واليونان، والتحالفات دي بتكون بسبب الايديولوجيا والدعايه اللي كانت موجوده في هذا الوقت في البلقان، والدول الجامعه السلافيه والاتحاد السلافي، اللي هو احنا يا جماعه الشعوب السلافيه اللي عايشه في البلقان كلها واقعه تحت ايدي المسلمين الموجودين في الدولة العثمانية، الجزء الأوروبي من تركيا الحالية أو الدولة العثمانية في وقتها، فالشعوب دي ما ينفعش تظل باقية تحت حكم المسلمين وتشتاق إلى الانضمام إلى الجامعة السلافية، فإحنا عايزين نعمل حرب وننضم ونعمل حرب ضد الدولة العثمانية. هذا الكلام كان بيهدد مين؟ كان بيهدد اتنين، الدولة العثمانية من جهة، وإمبراطورية النمسا والمجر من جهة. نخلص إمبراطورية النمسا والمجر الأول قبل ما نعرف هو ليه، لأن الدولة العثمانية هي اللي هتحصل معها الحرب. النمسا والمجر كانت دايما عايشة في رعب من الدعاوى بتاعة البلقان، يمكن اتكلمنا عنها في الحلقات السابقة، إن خايفة إن الدعوة لإن يتعمل دولة كبيرة في البلقان وقائمة على أسس قومية، وإن هي قومية واحدة يجتمع فيها الكل، ده كان بيهدد دولة النمسا والمجر، لأنها قايمة على قوميات كتيرة، وان الدوله الامبراطوريه ما تكونش دوله قوميه. فان انت تعمل دوله قوميه، ودوله قوميه تتعمل في البلقان وتكون دوله ضخمه، الدوله دي هتطمع فيا انا كنمسا او مجر، او حتى لو ما طمعتش فيا هتبص هتخلي تعمل لي مشاكل، ان في النمسا والمجر هيبداوا دعاوى قوميه ان احنا عايزين ننفصل، فالامبراطوريه النمساويه المجريه تتقسم 100 حته. فانا دلوقتي مش عايز الجامعه السلافيه والدوله السلافيه دي تنجح، لان دي بالنسبه لي مشكله كنمسا ومجر. حقيقة ان دي مهم جدا، يعني هنرجع لها تاني في وقت تاني، لان الحقيقة ان القصة دي هي اللي خلت بعد الاغتيال ارشدوق النمسا، هي كان الاغتيال في اطار هذه الفكرة، فكرة شعوب البلقان والصرب وغضب الجامعات الصربية وغضب منها من نمسا والمجر، والقلق من نمسا والمجر من اللي بيحصل في البلقان، وده اللي هيشعل الحرب العالمية الاولى كلها. فالقصة دي قصة مهمة جدا، قصة النمسا والمجر وغضبها وخوفها من الدول الصاعدة في البلقان. الاتحاد البلقاني هيحصل، قلنا اتفاق ما بين صربيا وبلغاريا من جهة، وما بين اليونان وبلغاريا من جهة، ان احنا نعمل التحالفات مع بعضنا، وهيكون من ضمن التحالفات دي ان احنا ناخد الجزء الباقي من الدولة العثمانية اللي موجود في اوروبا ونقسم الجزء ده ما بيننا. طيب الناحية العثمانية كانت بترد ازاي؟ كان بيحصل حاجة ان الدولة العثمانية في عهد الاتحاد الترقي كان بدأت تحصل ان هم بيجيبوا ناس اتراك يحطوهم في الجانب الاوروبي، من الدولة العثمانية عشان يعملوا زيادة عدد سكان المسلمين في الجزء الأوروبي، وده خطة كويسة ومهمة. بس كان ده وصل من مين؟ وصل للمقتدرين، الاتحاد الإسلامي دوت الصليبي، اللي هو شايف ان زيادة اعداد المسلمين دي مش هنسمح بيها، ودي بتعرقلنا، واحنا عارفين دي خطة انتوا بتعملوها عشان تعملوا تغيير ديموغرافي للمنطقة دي. لا، احنا هنعمل حرب عليكم، لان احنا عايزين دولة سلافية كبرى تجمعنا بقدر الامكان، وان البلقان ده يبقى مسيحي صليبي وما يبقاش فيه مسلمين. التحركات اللي هتعملها الدول دي كان في مقابلها الدول العظمى بتعمل ايه؟ متضاربة، في ناس موافقة وفي ناس يعني متجاهلة الموضوع، وفي ناس معاهم شوية، فالموقف كان متضارب وعايم، وده هيشجع الدول دي انها تعلن الحرب على الدولة العثمانية. اعلان الحرب ده جه ازاي؟ قدموا انذار للدولة العثمانية ان احنا عايزين حاكم بلجيكي المقدونيا، الجزء اللي هو موجود وكان في ايدي الدولة العثمانية في هذا الوقت، في ده جزء كبير من الجزء اللي موجود في الدولة العثمانية في البلقان، فلا ان يتعين حاكم اوروبي في هذا المكان ويتعين ناس اوروبيين وحاجات زي كده. مطالب كان صعب جدا انها تتحقق ومهينه جدا للدوله العثمانيه، معناه ان انا هتخلى عن الجانب الاوروبي. فالاتحاد الترقي لم يوافق ولم يرفض، يعني قاعد يراوغ في التفاصيل الموضوع ده. طيب احنا هنفكر بكذا، اصل احنا ما نقدرش نديلكم قرار لان البرلمان لسه مش منعقد حاليا، فاول ما البرلمان يرجع ان شاء الله هنشوف الموضوع ده. الدول طبعا هي زي ما قلنا بتتلكك، حتى لو كان وافق كان مش هتوافق على الكلام ده كله. راحت اعلنت الحرب. اعلان الحرب كان كارثه كبيره جدا جدا حاقت بالدوله العثمانيه. بالنسبه لصربيا، صربيا كانت عايزه تاخد منفذ على البحر الادرياتيك، عايزه تاخد جزء منفذ على البحر الادرياتيك. طب انا هاخد المنفذ ده كصربيا، وده كانت من اهم الاطماع اللي انا كصربيا عايزاها، انا هاخد المنفذ ده ازاي؟ في جمهورية الجبل الاسود، وانا مش عايز اقرب منها لانها من تحالفات مع صربيا، ودي بس جمهورية مستقلة عني انا كصربي. فكان الطمع في البانيا، ان انا هاخد المنفذ في البانيا واطل عليه، وحققوا مكاسب في هذا الامر. ولولا ان الانذار اتوجه لها من النمسا اللي قالت لها لا، لو قربت من البانيا ان انتوا تاخدوا منفذ على البحر هنعلن الحرب عليكم. النمسا كانت خايفة ومرعوبة، قلنا امبراطورية النمسا والمجر كانت مرعوبة وكانت ضمة البوسنة والهرسك، فكان بالنسبة لها ان دي انتوا هتنفسونا في البحر الادرياتيك. فاعلنت النمسا، اعلنت انذار الى صربيا ان ما تقربوش، لكن الصرب من الجيوش العثمانية انتصروا على كل الجيوش العثمانية وخدوا الاماكن اللي هم كانوا عايزين ياخدوها، بس كان فاضل بس الجزء بتاع ان احنا نطلع على البحر، وهو ده الهدف الرئيسي ما لولا انذار النمسا كانوا عملوه. اليونان تقدمت واخدت سالونيك، وبالتالي اخدت مقدونيا وراحت ضمها لليونان، وخرج الدوله العثمانيه يعني سالونيك اللي هي كانت يعني عاصمه الثوره وعاصمه اتهزمت امام الجيوش اليونانيه هزيمه مهينه، وتراجع الجيوش، واصبح اللي موجود هو الجزء اللي هو موجود دلوقتي اللي بنسموه الروميلي، او الجزء الاخير من الروميلي اللي هو ترقيا قبل خلاص يعني الجزء الاوروبي من اسطنبول ومن الدوله العثمانيه. فانا دي الباقي، حتى الباقي ده بلغاريا تقدمت فيه تقدم مخيف، ووصلت لغايه 30 كيلو من الدوله من خط الدفاع الاخير قبل اسطنبول، فالدوله العثمانيه خلاص هتسقط في ايدي بلغاريا. والحقيقه ان بلغاريا بتعتبر عملت حاجة كبيرة جدا، يعني اننا الانتصارات دي صحيح ده اليونان خدت مكان كبير، الصربي اخد جزء من اللي هي كانت عايزاه، ما خدتش كل اللي هي عايزاه، لكن كبلغاريا انا كانت هتقع في ايدي اسطنبول. وبلغاريا والبلغار بقى بيجهزوا بقى والحملة الصليبية والاشتياق الى رفع مش عارف ايه في اسطنبول وبتاع، هتروح روسيا بعتلها انذار ان اوعوا تقربوا وتدخلوا اسطنبول، انذار، والا هنعمل الحرب كروسيا على بلغاريا. فبلغاريا الجيش البلغاري هيضطر يقف قبل 30 كيلو من اسطنبول، وهيبدا المفاوضات بهذا الشكل. هيتعمل الحرب هتقف، هيتعمل مؤتمر لندن، الدول الاوروبيه هتدعو اليه، واحد الحاجات اللي هتخلي الدول الاوروبيه تدعو لان هم شافوا ان روسيا والنمسا دخلوا في الموقف بصور جديه، كل دوله عملت انذار للبلقان. قلنا ان النمسا عملت انذار لصربيا، والروس عملوا انذار لبلغاريا، والحقيقة ان اكتر من كده ان كان الروس بيدعموا شوية الصرب، والناحيه الثانيه النمسا بتدعم شويه البلغار، فكان الدولتين دول هيصطدموا ببعض وهيعلنوا حرب على بعض، ودي كانت مشكله. فاوروبا لا ما تتخانقوش مع بعض، دي هتبقى حرب ما بين النمسا وروسيا، يعني داخلين على حرب عالميه ومع التحالفات الحاصله. فهيدعوا الى مؤتمر لندن، وفي مؤتمر لندن ده هيبلغوا الاتراك ان بصوا انتوا بره اللعبه دي خالص، انتوا الجزء الاوروبي من الدوله العثمانيه تنسوه، ما يعني خلاص انتهى، يعني الموضوع دلوقتي كله على تقسيم الجزء ده ما بين الدول دي وبينها وبين بعض عشان نهدئ البلقان. فهيبدا المؤتمر الهدف الرئيسي منه منع الحرب ما بين الروس وما بين النمسا. فهيقول النمسا انتوا ايه مشكلتكم؟ قال النمسا قالت لهم انا المشكله بتاعتي ان الناس دي عايزه صربيا عايزه تدخل وروسيا بتدعمها، ان عايزه يبقى ليها على البحر الادرياتيكي. هيقول لهم طيب ايه رايكم، هي مش انتوا خايفين ان صربيا تدخل البانيا؟ نخلي البانيا دوله مستقله ويكون الامير بتاعها حاكم الباني، ايه رايكم؟ هيقول لهم ماشي، هيتفقوا على كده، الروس هيوافقوا، الالمان هيقنعوا جهه والانجليز هيقنعوا جهه، وهيتفقوا على كده ويكون البانيا عليها حاكم الباني، وبالتالي دوله مستقله بقى. والله عايزين تدخلوا الصرب، يبقى بينكم تفاهم مع الصرب، يبقى بينكم تفاهم مع النمسا، دي حاجه راجعه اليكم بس انتوا كدوله مستقله. وبكده النمسا حققت اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت يعني ما عدا جزء صغير، والصربيا حققت جزء صغير من اللي هي كانت عايزاه، بس طبعا احلامها كانت اكبر من كده. طيب هل السلطه الكلام ده لما هيوصل لبتوع الاتحاد والترقي والجيوش العثمانيه اللي كان بتاع مؤتمر لندن، اولا مش هيبقوا يعني حاسين ان احنا بنتهان في المؤتمر ومحدش حاطط لنا اعتبار خالص، يعني الوضع سيء جدا، وهيتبلغ انور باشا وطلعت باشا بالحاجات دي كلها، فهيحصل انقلاب عسكري من انور باشا، هو وطلعت باشا هيعملوا انقلاب عسكري على قائد الجيش وهيمسكوا السلطه في اسطنبول، وانور باشا هيتحول الى هو ده الحاكم الدكتاتور العسكري اللي بيحكم الدوله. السلطان قلنا بره المعادله من بدري، وكواحد تكتيك عسكري وبتاع، لا لا لا، اتحاد والترقي هنا مش مجرد حزب سياسي حاكم بس، لا ده دكتاتور عسكري. انور باشا هو اللي هيكون حاكم، وهيرفض الكلام اللي اتعملت مؤتمر لندن ده، هيقول ده كلام مهين جدا مش هنقبل بيه كدوله عثمانيه ان حاجه زي كده تحصل، وهيرفض كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام فارغ، احنا هنعلن حرب وهنحارب الدول البلقانيه مره ثانيه. انور باشا هيستأنف الحرب، اللي حصل ان الحرب الدولة العثمانية فضلت جيوشها تنهزم، الأنور باشا خد الجيوش ودخل بقى إيه هجوم على البلقان كله. اللي حصل إن الجيش قاعد يتهزم في كل مكان، وكريت راحت منه، مش عارف اليونان توسعت، إدرنا راحت منه في أيدي صرب، جيش من صرب وبلغاريا، الجبل الأسود أخد منه مدينة، مش عارف كل قعد اتهزم، يعني أكتر من الهزائم اللي كانت موجودة. هو كان أصلا الحرب البلقانية الأولى لما انتهت كان في أجزاء لسه نقط كده فضلة، لسه قلاع وحصون باقية والباقي كله وقع، بس في قلاع باقية، في حاجات باقية كده صغيرة، حتى دي فقدها أنور باشا، ورجع قعدت الجيوش بتاعته فضلت تنهزم لغاية لما وقع على الخط الأخير على الدفاع عن اسطنبول بقى، يعني رجعت أليل من الأول، يعني حتى الأول قلنا الهزائم اللي حصلت بس كان لسه فاضل حتت بقر باقية في البلقان، البقر دي كلها فقدها، واليونان تلقمت وكله كسب من اللي عمله أنور باشا ده، والهزائم كانت كبيرة جدا، فطبعا شكلها مهين، واضطر طبعا يسمع الكلام بقى ان ايه، شوفوا يا جماعه اعملوا معاهده بقى، خلاص احنا هنسمع كلامكم في المعاهده اللي انتوا هتعملوها. وهيعملوا معاهده لندن في 1913، وفي المعاهده دي هيعلنوا طبعا استقلال البانيا الكامل اللي هم كانوا قايلينه قبل كده، واليونان تاخد اللي هي اخذته، وبلغاريا تاخد تراقيا وشواطئ في على بحر ايجا، والصرب ياخدوا شمال مقدونيا ووسطها، الرومانيا تاخد الجزء الجنوبي من دبروجا واللي بيتحكم في الدانوب، و خلاص قعدوا يقسموا الحاجات دي كلها. المعاهده دي اللي هيفشل هذه المعاهده دول البلقان نفسها مش الدوله العثمانيه، دول البلقان بعد كده هي اللي هتطمع وتحس ان المعاهده دي كانت ظالمه ليها، خاصه بلغاريا، هي بلغاريا اللي هتحس ان المعاهده دي ظلمتها ظلم جامد جدا. لكن كدوله عثمانيه الاتحاد والترقي تلقى هزيمه ساحقه، وفقد واصبحت يعني خلاص على مشارف ان فاضل له حاجه بسيطه، هيبقى تركيا الحاليه خلاص، اللي هي بقى مش فاضل له في اوروبا. مقدونيا راحت منه، سالونيك راحت منه، مش فاضل له الا جزء صغير المحيط باسطنبول، هي دي اللي باقيه ليه في اوروبا. طيب في المقابل اللي هيحصل في معاهده لندن 1913 دي، لما المعاهده دي هتوصل للدوله العثمانيه وان خلاص كل حاجه بتفقدها، انور باشا هيروح، لا طب بقول لكم لا انا مش موافق على الكلام ده ومش هقعد تاني، وهيعمل حرب تاني، والحقيقه ان هو المره دي هينجح ان هو يسترد ايدرنا من ايدي القوات المشاركه اللي كانت موجوده، وهيسترد ايدرنا وهياخد جزء من اللي موجود في، قلنا الجزء التركي الحالي في قلب من البلقان. ايه اللي هيسبب الفشل او الثغره اللي هتخلي انور باشا ياخد ايدرنا وياخد جزء شويه، يعني شويه من الممتلكات اللي كانت موجوده؟ ان بلغاريا هتعتبر المعاهده دي ظلمتها ظلم شديد. انا ليه سالونيك تروح لليونان؟ وليه الاماكن دي في حاجات الصرب اخدوها ما ينفعش الصرب ياخدوها؟ هتروح بلغاريا تعلن الحرب على صربيا واليونان مع بعض، وهتبدا تضرب الدولتين. اليونان وصربيا هيكونوا متفاهمين وحاسين ان ممكن حاجه زي كده تحصل، متفاهمين وهيعلنوا الحرب على بلغاريا. بلغاريا هتتهزم بهذا التحالف اللي موجود من الجنوب ومن الشمال، وهتتهزم في هذا التحالف، وبالتالي هتبدا تسمع العروض المقدمه. والدوله العثمانيه كمان خدت في وسط الهيصه اللي هتحصل والتفرق اللي هيحصل ما بينهم ده، هتكون اخذت ادارنا وجزء من الممتلكات الاوروبيه اللي كانت عندها، وهيستقر الوضع بهذه الصوره. الوضع بهذه الصوره النتائج بتاعته هتبقى مش تمام. طيب بالنسبه للدوله العثمانيه اللي هي تهمنا في القصه دي، ان الدوله العثمانيه هتبقى خلاص، ان يا جماعه الغرب كله، روسيا بقت مع انجلترا مع فرنسا، كله بقى معايا، كله بقى ضدي، انا لازم احاول اقرب من المانيا بصوره اكبر، هي دي اللي فضلالي. لان كان واضح ان المانيا هي اللي عامله الرعب للاتحالف الثلاثي ده، فانا لازم بالنسبه لي، وطبعا غير ان علاقاتهم مع المانيا قلنا من ايام السلطان عبد الحميد العلاقات كبيره جدا مع الالمان والجيش الالماني، واصلا المدرسين اللي كانوا بيدرسونهم مدرسين المان تدريس عسكري وكده، فبالنسبه لهم يا جماعه لا احنا عايزين نقرب من المانيا بصوره اكبر، لان خلاص الموضوع الوضع بقى سيء، وان احنا كاتحاد وترقي نقدر نعمل جيش ونعمل، لا الضربات جايه لنا من كل ناحيه، ده احنا طلعنا من ايطاليا ودخلنا في البلقان وبلغاريا، بلغاريا وايطاليا بقوا رعب بالنسبه لنا، مش قد روسيا، ده احنا مش قد البلقان دول البلقان ولا قد ايطاليا، فالوضع سيء جدا، فاحنا نقرب من المانيا بصوره اكبر. بلغاريا كان حاسه بنقمه شديده، واعتبرت ان روسيا باعتها في الحرب دي ووقفت ضدها، فهتبقى ناقمه على روسيا، وده حي في الحرب العالميه الاولى لما هتحصل، بلغاريا هتبقى ضد روسيا بصوره صريحه. النمسا هتقع في غلطه انها هتخلي في اجزاء من الجيوش موجوده في البلقان عشان تراقب تنفيذ المعاهده دي. ليه؟ لان النمسا بالنسبه لها يا جماعه دول البلقان دي دول مجانين، دول بسريع عندهم سرعه تقلب شديد وبيحاربوا بعض، فانا هخلي جزء من القوات بتاعتي موجوده في البلقان، وده هيخلي جيوش النمسا تنقسم، وده هيضر بموقفها بعد كده في الحروب العالميه في الحرب العالميه. صربيا بتتضخم من ناحية تانية، وهتبقى التهديد الرئيسي في البلقان بالنسبة للنمسا، هي أصبح عندها الرعب، أصبح شيء اسمه صربيا، وده من الحاجات طبعا انتوا عارفين الحادثة اللي عارف الحرب العالمية الأولى، الحادثة هتكون اغتيال صربي لولي عهد النمسا، فالمشكلة بين صربيا والنمسا دي هي كبرت كده، الموضوع ما بقاش بلقان، بدأ بياخد بصورة واضحة ان هي صربيا هي المشكلة. ومن ناحية تانية الاتحاد والترقي هيظهر جدا في الحرب دي، وهيبقى واخد سياسات واضحه، سياسات تتريك. الاتحاد والترقي لو تتذكروا اللي قلنا بدا في التسعينيات بيتكلم على ايه، كان الاتحاد والترقي ده بتاع الجميع، بتاع الارمن وبتاع اليهود وبتاع العرب وبتاع الجميع، لا وان احنا الوعود اللي كان دايما بيقدمها لغايه ثوره الاتحاد والترقي اللي كان كله فرحان بيها، انها وعود ان احنا هنعمل دوله متعدده القوميات والاعراق، وهتبقى حاجه عظمه جدا. الاتحاد والترقي هياخد سياسات تتريك واضحة ضد السكان وضد شعوب الواقع، بل هياخد يعني خلاص الباقي في أوروبا شعوب تركية واضحة، ما بقتش بقى شعوب بلقان ولا حاجة، الناس أتراك واضحين، فعدا هنبدأ يا جماعة يا أتراك الخطاب القومي هيبان ان يا اتراك احنا عايزين نحمي الاتراك اللي موجودين في الجانب الاوروبي من الدوله العثمانيه من تركيا الحاليه. هتبدا الدوله تتحول من دوله عثمانيه الى تركيا الحاليه واحده واحده يعني. انها النفس القومي عالي والاتحاد الترقي هيبدا ينفض من حواليه الناس اللي كانوا شايفينه حاجه امله جدا وعظمه جدا وهيكون الامل بالنسبه لهم من لنهضه هذه الشعوب هيبدا ياخد اتجاه شوفيني عنصري تركي بصوره واضحه. طب دلوقتي هننتقل للفصلين الثالث والرابع في كتاب سلام ما بعده سلام، ويمكن انتهى الجزء اللي احنا بناخد منه من كتاب الدوله العثمانيه لطقوش، وهنبدا ناخد السلام ما بعده سلام. والفصل الثالث بيعمل استعراض سريع كده الدوله العثمانيه، في حاجات تستحق التعليق فيه يعني، مش بالصوره اللي هو مقدمها الصوره القاتمه للدوله العثمانيه، في كلام كتير بيقوله مش لازم يبقى ليه مراجعه، مش ما يتاخدش كما هو كده عن تاريخ الدوله العثمانيه وقصه الدوله العثمانيه، وانها دوله كانت عايشه على النهب وبس، ما كانتش عايشه على اي حاجه تانية. يعني الكلام ده كله يعني محتاج مناقشه في الموضوع يعني. لكن اللي يهمنا في الفصل الثالث تحديدا التقرير بتاع لوسر اللي هيبعته في 1910 الى الخارجيه البريطانيه. هو بيقول ان الخارجيه البريطانيه كان متفائله بالاتحاد الترقي وتتعامل مع الاتحاد الترقي بصوره جيده، لكن في تقرير مهم جدا كان اتبعت للخارجيه البريطانيه كان بيقول لها يا جماعه في واحد اسمه قرصو، قرصو ده اللي هو دخل على فكره اليهودي اللي كان دخل للسلطان العثماني للسلطان عبد الحميد وكان بلغه فالسلطان عبد الحميد يعني غضب منه، انت ايه اللي مدخلك تعلمني بعزلي. فكان لوثر بعت لهم التقرير بيقول لهم ده قرصو ده واحد يهودي وهو ماسوني ومسيطر على الاتحاد والترقي، وان دي مؤامره يهوديه والاتحاد الترقي دول يهود وناس مسيطرين اللي انا حكيت لكم عليهم ان دول ناس مسيطرين على الاتحاد الترقي ودي مؤامره يهوديه للسيطره. طب ايه خطوره السيطره باليهود يعني كانجلترا المشكله كبيره؟ قال لهم لان اليهودي واحد بيكره الدوله الروسيه، وما دام اليهودي بيكره الروس واحنا دلوقتي متحالفين مع الروس فاليهودي غالبا هيكرهنا احنا كمان، والحركه دي يهوديه ماسونيه ودي حاجه كمان مشكله لانها ماسونيه متاثره بالثوره الفرنسيه. دليلي على التاثر في الثوره الفرنسيه اصلا اتحاد الترقي طلع سنه 1889 في الذكرى المئويه للثوره الفرنسيه، الشعارات بتاعتها الحريه والاخاء والمساواه متاخده زي ما هي من الثوره الفرنسيه بتتقال، والتأثر الفرنسي كان واضح جدا في الاتحاد والترقي، فده حركة يهودية ماسونية متأثرة بالثورة الفرنسية، وإحنا لنا تاريخ يا جماعة مع الثورة الفرنسية ومع الماسونية اللي كانت طالعة فيها، وهي إن إحنا حاربنا فرنسا لما صعدت حربتنا كإنجلترا. فبقول لهم ما تنسوش كده إن دول لو نجحهم لو عملوا زي الثورة الفرنسية ما نجحت هتبص وتطمع في إنجلترا. فاستدعى التاريخ الانجليزي القديم مع نابليون بونابرت مع الثوره الفرنسيه عشان يعمل لهم ارهاب من الاتحاد الترقي، ان الاتحاد الترقي دول بيحاكوا الثوره الفرنسيه وماسونيين ويهود، وبالتالي يعني انتظروا مستقبل مظلم، وخدوا بالكم ان الناس واحد من اللي بيعاونهم هو السفير الامريكي في اسطنبول، وده واحد معاهم بيعاونهم، فلازم انت احنا كانجلترا نبص للموضوع ده وبلاش تقفوا جنب الناس دول، الناس دول مؤامرة يهودية ماسونية كبيرة على تركيا وسيطرة على تركيا، وبالتالي مؤامرة ماسونية يهودية هتكون على انجلترا. طب فرومكن بيقول ان قرصو ما كانش واخد الاهمية الكبيرة اللي هم قاعد يعملوها، ان هو ده الرجل المتحكم في الاتحاد والترقي والكلام ده كله. حلو، بص فرومكن بيقول يا جماعة اصلا الاتحاد والترقي لما خد السلطة البرلمان لما انتخب كان فيه 4 يهود بس، والأتراك كانوا أغلبية بصورة ساحقة، والأربعة اليهود دول ومنهم قرصو عمره ما خد منصب كبير في الدولة، بل همشوه، وكان فيه واضح ان فيه تعمد لتهميش قرصو، واليهود بعد كده سياسات التتريك الواضحة كان واضح ان هو مش هتقف مع اليهود، وكان خدت سياسات ضد الصهاينة وضد الصهاينة عايزينه من فلسطين، اليهود ومنهم قرصو أيدوا هذه السياسات، ضد الحركه الصهيونيه. فبيقول الادله ان الراجل ده ما كانش حاجه كبيره ادله كتير، لا هو كان اليهود من ضمن الليله الكبيره اللي كان عاملينها الحركه، حركه الاتحاد والترقي، اكتر ما هو ان انت تخليه ليه منصب كبير وليه مكان كبير، بل وتخليه كمان ده هو المتحكم وهو اللي بيدير الاتحاد والترقي. هو فرانكلين بيقول الكلام ده، الاحداث اللاحقه بعد كده اللي ما كانتش باينه في وقتها 1910 ما كانش باين فعلا الحركه السريه دي مين الكبير، مين الكبار بتوعها، مين وفعلا جايه من ماسونيين وجايه من حاجات ماسونيه وجايه من حركات سريه، فشكلهم ايه دول. التقرير لوثر اللي وصل لانجلترا كان خلى انجلترا تتراجع خطوات لورا وتقول الله ده الماسونيين واليهود خدوا الدوله العثمانيه ولا ايه، ده مصيبه سوده دي جت من حيث لا ندري اللعبه دي. طب ايه تفسير لوثر ان لما حتى الاتحاد والترقي اخذ حاجات ضد الصهيونيه واليهود بتوعه منهم اللي كانوا في الاتحاد والترقي في اللجنه المركزيه وافقوا، ما كانش في اللجنه المركزيه، اليهود اللي في البرلمان وافقوا على الاجراءات ضد الصهاينه في فلسطين. لوثر بعت لهم قال لهم على فكره هم بيعملوا كده عشان الوطن القومي اللي عايزينه الصهاينه يبقى خلاص ما بقاش فلسطين، هم عايزين العراق. ففسر لهم حتى فكره ان هو ليه اليهود بياخدوا موقف ضد الصهاينه ومع يعني مش مجامله او خشيه من الاتحاد والترقي والفكر التركي اللي موجود فيها والتعصب الشوفيني التركي، لا ما فسرهوش كده، فسروا ان هو لا هم اليهود والاتحاد والترقي يهود بس بيلعبوا اللعبه دي عشان يقولوا لكم ان احنا خلاص ضد فلسطين. هم بيفكروا دلوقتي في العراق، العراق اللي طبعا انجلترا بالنسبه لها مش هتسيب العراق لايدي اليهود، يعني العراق اهميتها كبيره جدا عند انجلترا. فبصوا فسرها التفسير الثاني، هو بيقول فرانكلين بيقول في اخطاء حصلت في الموضوع ده بصوره كبيره جدا واثرت على انجلترا بصوره كبيره في في الموقف بتاعها من الاتحاد والترقي. فرانكلين بيقول الاخطاء اهم الاخطاء اللي حصلت هنا بسبب الموقف والتقارير اللي كان بيبعتها لوثر، بيقول لك ان قعد من الحاجات اللي بيعمل لهم قال لهم طلعت واحد اسمه جاويد دول اخطر ناس وهم دول اللي يحصل ليهم حساب، هم اللي مسيطرين على الاتحاد والترقي، وجاويد ده من اليهود الدلمه اللي هم بيبطنوا اليهوديه ويظهروا الاسلام، فجاويد ده هيبقى ضد بريطانيا، خد بالكم جاويد دوت ده خطير وخطير جدا ومش عارف ايه، واداله حاجه كبيره جدا. الحقيقه ان بيقول لك بعد كده لما كل الموضوع ده سري، الاتحاد والترقي سري وانجلترا مش قادره تخترقه، فبالتالي هي معتمده على التقارير اللي بيبعتها لها هذا السفير الاحمق يعني. فالحقيقه ان جاويد ده كان زعيم الحركه اللي في الاتحاد الترقي اللي بتحارب بريطانيا وشايفه ان بريطانيا حلوه وعايزين نتقرب لبريطانيا، فالتقديرات اللي عملتها بريطانيا خلت بريطانيا بقت معاديه جدا، ده اليهودي ده هو دوت راس الافعى اللي عايزه تحاربنا، في حين ان في الحقيقه هو اللي كان عايز بريطانيا يقربه من بريطانيا بصوره اكبر. الخطا الثاني ان هو التقديرات بتاعتهم والكلام اللي كان عاملين يقولوا ان قاده حركه الاتحاد الترقي دي يهود واجانب وناس مش من تركيا، فبالتالي كان عند انجلترا اعتقاد ان دول مش اتراك، دول كلهم بيحققوا مصالح دول خارجيه وبتاع، في حين ان العكس دول اتراك شوفينيين متعصبين، يعني هو انجلترا فهمهم غلط، ده هم اتراك قوميين متعصبين جدا وحيبداوا يتخلصوا من اي عنصر غير تركي جوه الدوله، ومذابح ومجازر حيبداوا يعملوها ضد كل عناصر غير التركيه، فدي حاجة فهموها غلط كمان انجلترا، انجلترا كانت فهمهم العكس تماما. وقلنا طبعا حتة ان كان اعتقادهم ان اليهود حجمهم كبير جدا وان احنا لو حابين اليهود، فبالتالي لما انجلترا في الحرب العالمية الاولى اللي هتحصل بعد كده ان موقفها هيبقى متأزم شوية، فهنبدأ نحاب اليهود بوعد بالفور وبتاع ان احنا لو رضينا اليهود فكده احنا بنرضي الاتحاد الترقي وبنرضي الدولة العثمانية، والحقيقة ان برضو دي ما لهاش علاقة خالص، اليهود ما كانش ليهم الحجم اللي انجلترا كانت متصورة عن اليهود وتحكمهم في الدولة العثمانية وتحكمهم في الاتحاد والترقي. والاحتكار ده والحاجات دي تشوفها بيقول لك جايب كلام جون بوشان منصب مدير الاعلام في الحكومة البريطانية ايام الحرب العالمية الاولى. جون بوشان وصف قادة الاتحاد الترقي بانهم ايه، مجموعة من اليهود والغجر، وصور الحكومة العثمانية انها اداة في ايدي اليهودية العالمية والحركة اليهودية العالمية. وانور باشا ده واحد مغامر بولندي هو يقول لك دي غلطه اصلا منه، لان كان في واحد اسمه انور ظابط وبتاع كان اصوله بولنديه، فهو خلط ما بينه وبين انور باشا التركي، اعتقد ده بولندي وبتاع. شوف الخلط حاصل عامل ازاي. عشان كده بقول لكم ما فيش يا جماعه لا انجلترا ولا امريكا الهه، والاخطاء بتحصل، اخطاء بتاع هم بيخططوا كويس جدا وبيعملوا حاجات بتنفعهم كويس جدا، لكنهم مش الهه. انت عايز تشوف الفضاء كوارث، دي كوارث، ان واحد يدي لهم تقرير ده، اتفرج بقى على اللي هيجي بعديه، اللي هيجي بعديه اغبى بقى، هيقعد يوريله من الاتحاد والترقي دول ملائكه، هو في زيهم بسم الله ما شاء الله، اوعوا انجلترا تفتكر وبتاع، وهيبدا يبعت لهم حاجات في انجلترا يخليهم الاتحاد والترقي ان دول مش هيدخلوا الحرب، مش عايزين يدخلوا حرب مع انجلترا، وهو العكس، هم كان هيدخلوا الحرب مع ضد انجلترا مع المانيا. فالفكره ان اللي انا عايز اقولها ان يا جماعه دول مش ارباب ولا الهه. انجلترا على كل السيطره اللي كانت عاملاها في العالم بالخداع والرشاوي وفيها في انتصارات عملتها، هم الانجليز يقول لك دي صدفه، يعني ما كانش متخيلين ان هم الريح جت مش عارف ايه، زي اللي حصل حربهم في الفوكلاند مع الارجنتين بسبب حاجات حصلت غريبه جدا، حصلت تقول يعني اكتر دوله حظها سعيد في الحروب بتاعتها كانجلترا. فدول مش ارباب ولا الهه ان انت تتعامل معاهم ان هم ما حصلوش، وان عندها جهاز مخابرات رهيب انجلترا اصلا، ومع ذلك الاخطاء كانت شديده، بتشوف اخطاء لدرجه ان الدوله العثمانيه والاتحاد والترقي الدوله انجلترا مش عارفه هي عايزه ايه، فهمها العكس تماما، يعني فهمها عكس الدوله العثمانيه فيه تماما. احنا كنا برضو من الجزء الاخير في الفصل دوت هيتكلم ان في 1913 اتكلمنا عن مغاره انور باشا، الانقلاب العسكري اللي عمله انور باشا عشان يبقى الدكتاتور العسكري. وانور باشا لما عمل هذا الانقلاب وتزوج اصبح نسيب للسلطان لانه اتجوز بنت اخته، اصبح هو الدكتاتور الحاكم بامره في اسطنبول، وخلى جمال باشا يبقى هو الحاكم العسكري، وخلى طلعت باشا يبقى الوزير الداخليه. فهو الثلاثة دول ظهروا في الصورة ان هما الثلاثي هو اللي بيحكم الاتحاد والترقي، وهو اللي بيحكم تركيا، وانور باشا هو على الرأس، وطلعت باشا وجمال باشا. بيقول ان الوثائق، فرومكن بيقول الوثائق اللي في ايدينا دلوقتي بتوري ان الحقيقة ما كانش انور وطلعت هما اللي بيحكموا، هما قاعد يقول انور وطلعت وجمال لا اصل مش عارف ايه، قال لك لا، الوثائق اللي في ايدينا بتقول ان كتير جدا من الحاجات اللي كان بيقولوها وبينفذوها كانت اللجنه المركزيه في الاتحاد والترقي، اللي هو 40 ومنهم 12 هم دول اللي بيحددوا سياسات كبيره جدا في الاتحاد والترقي. فبيقول احنا اللي كان واصل لانجلترا كمان ان، والعالم كله بالمناسبه، وكثير من الادبيات الى الان تتحدث، الادبيات العربيه او الغربيه بتتحدث ان ده كان عصر الحكم الثلاثي، انور وطلعت وجمال، ان هما دول اللي كانوا بيحكموا، هما التلاته دول اللي بيحكموا تركيا. هو بيقول لا، الوثائق اللي بايدينا بتقول ان ما كانش الحكم بالطريقه اللي احنا كنا متخيلين، لا اللجنه المركزيه كان هي اللي بتحكم بصوره كبيره جدا في الداخل التركي. بعد كده الفصل الرابع هيبداوا، يمكن اهم الحاجات اللي في الفصل الرابع ان احنا نعرفها هو اللي بيتحدث عن تركيا الفتاه بقى، او الاتحاد والترقي. بيقول ان هما بدايه العصر بتاعهم يا جماعه قبل الحرب العالميه، اتكلم الكلام اللي احنا حكيناه قبل كده، هزائم من ايطاليا، هزائم من البلقان، حسوا ان النزاع العالمي على الاستعمار لم يبقى الا الشرق الاوسط والحاجات اللي لسه في ايدين الدوله العثمانيه. فبالنسبه للاتحاد والترقي لا، احنا المطمع هيكون فينا خلاص، ملهاش حل، العالم كله اتقسم ما عدا الجزء اللي لسه معانا، فهم هيبقى فيه طمع في ممتلكات الدوله العثمانيه لا محاله. فهو بيقدم المدخل ده، بيقول ده مدخل من الحاجات اللي مخليهم بيدوروا على الحلفاء، جنب حاجة تانية تخلف وسائل النقل. بيقول وسائل النقل والاتصالات كانت متخلفة جدا لدرجة ان الدولة كانت لازالت عايشة على الجمال وعلى الحصنة والتحركات. بيقول ان هو يعني التحرك المعتاد في الدولة العثمانية كله الجياد والخيول والجمال والحاجات، بيقول ده مش هي دي الدوله، يعني اللي عايز يحرك الجيوش عايز ده وضع متخلف جدا. بيقول في نفس الوقت السكك الحديديه بتربط اوروبا كلها وبتربط كل مكان في اوروبا، وبيضرب مثل بالمسافه، بيقول لك الرحله اليوميه في القوافل اللي كانت بتتحرك بتمشي في اليوم 15 ميل او 20 ميل فقط، يعني بنتكلم على 30 كيلو تقريبا، في حدود 30 كيلو او 35 كيلو في اليوم. بيقول في سرعه القطار لا تقل عن 10 اضعاف سرعه القوافل، وأجور نقل السلع بالقطار ما لا تتجاوز نسبة 10% من أجور النقل بواسطة القوافل. يعني مش كفاية إن المدة عشر العشر أضعاف مدة القطر، كمان التكلفة 10 أضعاف تكلفة القطر. كارثة، تكلفة كبيرة ومدة كبيرة. كل دول أوروبا وعايشة في عالم آخر، عايشة في التجارة، نقل، عسكري، كل حاجة عايشة في دنيا مختلفة، والدولة العثمانية عايشة في تخلف شديد. فدي كانت حاجة مخلية إن لا، إحنا لازم نطور. تركيا الاتحاد الترقي كان شايف إن إحنا لازم نطور، ما ينفعش نفضل على الحل المتخلف اللي إحنا عايشين فيه ده. وبعد كده من برضه بيتكلم المشاكل الازمات اللي كانت عند الاتحاد الترقي، ان عايزين تصنيع، احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا موارد غير الحروب وغير الحاجات دي كلها، عايزين تصنيع، ما ينفعش موارد زراعيه وحربيه فقط وتحكم في طرق التجاره، انا عايز تصنيع كبير يكون موجود في تركيا. طب ايه البرنامج بتاع الاتحاد الترقي؟ ما عندهمش برنامج، مش عارفين ازاي نعمل في الدوله العثمانيه نعمل دي دوله تبقى دوله صناعيه، مش ما عندهمش برنامج واضح ازاي يعملوا حاجه زي كده. بالنسبة للاقتصاد، المالية من أيام السلطان عبد الحميد في أيدي الأجانب، والتصرفات بتاعت الأجانب في والتحكم في المالية العثمانية صعب جدا أن أنا أقدر أتحكم فيها. كان من ضمن المشاكل كمان اللي حصلة أن الإيرادات اللي بتدخل في الدولة كضرائب، الدولة كانت بتدخل لها تقريبا من 5-10% من الضرائب. طب مين اللي بيحصل الضرائب باسم الدولة؟ ناس بيضربوها بياخدوها في جيوبهم، يحصلوا الضرائب من الناس في الدولة العثمانية باسم السلطان وياخدوا الضرائب، هم ينهبوا الضرائب 90% نهب و10% او 5% هو ده اللي داخل للدوله نفسها. حصيله الضرائب هزيله جدا، دوله مديونيات كبيره، حصيله ضرائب هزيله جدا، وضع سيء. انا عايز اعمل ازاي تصنيع؟ دايما داخل في حروب ومش عارف اعمل ايه في الحروب ديت. عندي مشكله مع الامتيازات الاجنبيه، ودي كانت حاجه بتضايق جدا الاتحاد الترقي. بيقول الامتيازات الاجنبيه دي كان ايه؟ ان انا لو عايز واحد عمل جريمه في الدوله العثمانيه، قتل ولا عمل اي مصيبه، سرق ولا اي حاجه، الواحد ده بلجيكي او فرنسي او انجليزي، انا كشرطه تركيه ما اقدرش اقبض عليه، لا استطيع ولا ان انا اقبض عليه ولا ان انا احاكمه، لازم اروح استاذن القنصل ان انا عايز اقبض على فلان، وهو بقى ياذن ليا او ما ياذنش، وهو اللي يحاكمه وبقوانين. يعني الموضوع مهم جدا، انا ما فيش حتى الاجانب، حتى كمان بيحكي عن حي الاجانب عايشين فيه مع نفسيهم وعايشين فيه، بيعملوا مسرحيات وحاجات وعايشين في عالم اخر في اسطنبول، بيقول لك وكانوا شايفين ان هم عيب ان احنا نندمج مع الناس المقرفه اللي عايشه في بقيه اسطنبول ده، واحياء قذره ومدينه قذره وبتاع، هم حي الاجانب اللي عايشين فيهم مغلق عليهم، ومحدش كمان من الشرطه التركيه يقدر يدخل. الشرطه التركيه اللي كانت جايبه عناصر اجنبيه، هيتكلم عن واحد من العناصر الاجنبيه اللي كانت عايشه، واحد انجليزي مسيحي متدين، وكان واحد من العناصر الرئيسيه في الشرطه التركيه. فاحنا بنتكلم على ان التغلغل الاجانب وتحكم الاجانب في مفاصل الدوله كان بصوره مهينه جدا، وكان الاتحاد الترقي حاسس بالاهانه دي وعايز يتخلص من الحاجات دي. الخط بتاعه، خط التتريك، هيبدأ يظهر واحدة واحدة ان هو لقى احنا عايزين الاتراك يتحكموا في الدولة. الاجانب بقى خد كل العناصر الاجنبية، من اول عناصر ارمانية، عناصر اجنبية عايشة جوه اسطنبول، وعناصر عربية. بيقول لك المثال ان العدد العرب والاتراك في الدولة العثمانية كان متساوي تقريبا، وبرغم ذلك البرلمان لما اتعمل 60 واحد عربي و 150 تركي، 60 عربي مقابل 150 واحد تركي ناطق بالتركية، فين التوازن أصلاً؟ إن إحنا نص عدد سكان، فإزاي نص عدد سكان تمثيلهم هو 60 واحد أو تلت عدد الناطقين بالتركية؟ فدي كان سياسات واضحة إن لا، الاتحاد الترقي رايح ناحية سياسات تتريك الدولة، وهو يمكن هيمر بحتة يعني طريفة جداً يعني بصراحة. والحاجة دي الواحد كان دايما بيبقى مستغربها يعني، ولما الواحد في تركيا كان برضو حاسسها اكتر لما شاف تركيا والكلام ده كله، ان يا جماعه هي ايه تركيا؟ يعني هو بيقول ايه؟ جايب مقوله لسير مارك سايكس، بيتكلم بيقول احد الكتب كاتب في اولها، كم من الناس يدركون عندما يتحدثون عن تركيا والأتراك أن لا وجود لمكان كهذا أو شعب كهذا، إن ما فيش حاجة اسمها تركيا والشعب التركي. يعني التركية مين الأتراك؟ وما كانوا من تركستان. فلو احنا بنتكلم على تركستان وقلب اسيا وكده، يبقى القيصر الروسي هو احق الناس ان هو يتكلم عن تمثيل الشعب التركي. يعني حاجه طريفه، يعني انه يقول لك ده هو اللي يقول لك انا ممثل الاتراك بصوره اكبر، القيصر الروسي او السوفييت. انما انت كدوله عثمانيه تقول لي انا بمثل الاتراك، الناس اللي موجودين بتتحدث التركيه لكنها شعوب كثيره ومن مش من اصول تركيه، وده انت تشوفه في تركيا واضح. يعني العين الزرقاء والعين الخضراء والعين السوداء، وفي وجوه كثيره جدا في تركيا واضح ان في اصول عربيه او اصول مشرقيه واضحه، واصول عربيه، في اصول عربيه ناس في نفس اللون بتاع الواحد القمحي او كده واضحه موجوده في اسطنبول او في حتت من الاضول. فين العرق التركي اللي هو شبيه بالصينيين؟ موجود بالمناسبه وموجود كتير جدا، بس ان انت تتخيل ان هو ده شعب تركي. هو في ناس من الانجليز بيقولوا مفيش حاجه اسمها ان دي شعب تركي وقوميه تركيه وتعصب تركي، ده كلام فارغ. والحقيقه ان هو فعلا كلام فارغ، والحقيقه ان هو فعلا كلام فارغ، ان تركيا الحاليه دي اللي موجوده لو هي بتمثل دوله شوفينيه متعصبه تركيه يبقى دول مهرجين. لما يجي واحد عينيه زرق او شعره اشقر ويقول لي الاتراك هم اسياد والاتراك هم اللي عملوا متعصب لاول التركيه والمش عارف الاتراك اللي هم مين يا حبيبي؟ السلاجقة اللي هم جدودكم اللي هم جايين من وسط اسيا، يا راجل روح بص في المرايه، يا راجل روح بص في المرايه، ده شكل واحد جاي من وسط اسيا؟ ده واحد شكل، ده شكلك صيني، انت شكلك جاي من اوكرانيا اصلا ولا جاي من اسكندنافيا؟ ايه التعصب ده؟ انتوا المفروض تبقوا نموذج للتسامح، ان مفيش حاجه اسمها عرقيه والكلام ده كلام فارغ، وان احنا دوله متمازجه وشعب متمازج شبيه بمصر ووضع بتاع مصر. لما حد يقول لك القوميه المصريه والبتاع يمكن وتلاقي مثلا عينيه زرقاء ولا حاجه، ويقول لك الصلاه كذا والكنيسه القبطيه اللي محافظه على كذا كذا كذا، وتلاقي في ناس من الكنيسه القبطيه عينيهم زرقاء وعينيهم خضراء، ويقول لك دي محافظه على الجنس المصري القديم ولم نختلط وبتاع. انتم مهرجين بتهرجوا الدول اللي زي مصر وتركيا الحاليه او الاناضول. المناطق دي ما ينفعش ان حد، والبلقان بالمناسبه ما ينفعش ان حد يتعامل دي، مش اماكن منعزله غصب عن عينها، هي مصر والشام والعراق والحاجات دي غصب عنها اماكن رايح جاي، تحركات كبيره جدا، وخاصه تحركات الناشطه جدا زي الاناضول ومصر اللي هي ما بين القارات الثلاثه الكبرى. فان انت تقول ان دي اماكن منعزله بتاع ليه يا راجل؟ هو دي ناس عايشه في صحراء في منطقه منعزله ولا بتاع؟ دي مناطق رايحه جايه طول التاريخ، ومناطق اهميتها كبيره جدا، ما ينفعش تكون منعزله غصب عنها، دي حتميه جغرافيه. الواحد بيكره الحتميات الجغرافيه، لكن في حتميه جغرافيه، المناطق دي ما ينفعش انها تكون مناطق منعزله غصب عنها، لابد ان مصر دي لازم تسيطر. لو ما كانش قوه كبيره مستقله مسيطره على مصر، هتيجي قوه خارجيه تسيطر عليها، ملهاش حل. مصر ده مكان لازم يتسيطر عليه، الشام ده مكان لازم يتسيطر عليه، الاناضول ده لازم مكان يتسيطر عليه الاناضول. في حاجات كده حتميات، ما ينفعش الاماكن دي تتساب براحتها. الجزء الاخير من الفصل بيتكلم فيه عن البحث المحموم للاتحاد والترقي عن حلفاء. هم ليه كانوا بيبحثوا عن حلفاء؟ وكانوا حاطين في الاول ان هم يدوروا حلفاء ما بين انجلترا وفرنسا بصوره رئيسيه، انجلترا وفرنسا والمانيا، بس انجلترا وفرنسا لكن ليه رايحين يدوروا عليها؟ لان هم كانوا شايفين ان الاعداء الحقيقيين اللي احنا هيهددونا تهديد كبير ايطاليا، بلغاريا، دي دول اضعف من فرنسا وانجلترا والمانيا. فبالتالي لو عايز اتحالف لازم يكون مع حد من دول، حد اقوى، لان دول التهديد الخطير اللي طمعانين فيا طمع رئيسي خلاص. فيبدا كل واحد من اتحاد الترقي يبدا يدور. بيقول لك جاويد اللي هو اصلا جاويد باشا اللي هم متهمينه، التقرير نوسر كان متهمه ان هو ده يا جماعه اليهودي، يهودي الدوله اللي كذا كذا كذا وضد بريطانيا. جاويد راح يحاول مع انجلترا ان احنا عايزين نبقى متحالفين مع بعض يا جماعه، وعشان عايزين حمايه، عايزين حد يحمينا يا جماعه، يحمي الدوله خارجيا عشان نقدر نعمل نهضه داخليه. انجلترا رفضت العرض بتاع جاويد، تمام. طلعت باشا كان ليه الميول ان هو ده راح على روسيا. لا تعالى، قبل طلعت باشا جمال كان ليه ميول، جمال باشا الميول مع فرنسا، راح لفرنسا يا جماعه احنا عايزين نتحالف معاكم عشان تحموا الدوله وكذا. فرنسا رفضت. طلعت راح لروسيا، يعني هو بيقول لك رايح للحرامي عشان يشغل شرطي، راح لروسيا. عايزين يا جماعة حتى الروس اليأس، اليأس واصل ان راحوا لروسيا، تعالوا اتحالفوا معانا عشان تحموا الدولة العثمانية من الدول البلقان ودول ايطاليا ومن اي حاجة، اعملوا تحالف معانا. الروس رفضوا طبعا. انور باشا راح للالمان، اساتذتنا بقى والتحالف، بقالنا داخلين على بقالنا عقود، ده داخلين على 20 سنة تحالف، فحلو بقى تعالوا معانا اتحالفوا معانا. بيقول لك ان الالمان كمان رفضوا العرض بتاع انور باشا، مع انه اصلا كان شغال في المانيا فتره، والعلاقه بينه وراح للسفير الالماني كان منتظر ان بقى الفرصه بقى، وان لقى ان الالمان مش شايفين ان الدوله العثمانيه هتقدم لهم كتير خلاص، يعني الوضع بتاع المانيا ليهم حاجات مختلفه او تطلعات مختلفه. بيقول لك هو كانوا في وضع يائس، وانجلترا بسبب التحكم افكار معينه عليها في ونظرا للاتحاد الترقي، بيقول لك انجلترا ما انتهزتش الفرصه دي، ان هم كانوا نفسهم في اي حد. يعني انجلترا كانت بالعكس، انجلترا كانت متخيله ان المانيا هي اللي عايزه تتحالف مع الدوله العثمانيه. الحقيقه اللي بيقول لك ان لا، ده المانيا كانت شايفه ان لا مش عايزين احنا نتحالف معاها العثمانيين، وهما ليه المانيا عايزه تتحالف مع الدوله العثمانيه، والعثمانيين عايزين يروحوا الاتحاد الترقي عايزين ينضموا لالمانيا. فهي كانت شايفه، انجلترا كانت شايفه ان دول كمان يهود ماسونين وبتاع وعايزين يروحوا مع المانيا، فدول القصه من يعني منتهيه، ما ضيعش وقت معاهم. يقول لك الحقيقه ان لا، الاتحاد الترقي كانوا بيدوروا على اي حد، بيدوروا على اي حد يبقى معاهم. بالعكس، المانيا في الاول ما كانت هي المتأبية ومترفعه ان هي تدخل معاهم في تحالف. فبيقول لك ده كان عدم فهم انجلترا، كان عامل مشاكل. تشرشل كان من الناس اللي اتكلموا مع جاويد، وكان الوحيد في الحكومه اللي قال لهم يا جماعه خلينا نتجاوب معاهم، والانجليز رفضوا، الحكومه الانجليزيه رفضت. هو كان شايف ان فرصه يا جماعه، الدوله العثمانيه جايه بتقول لنا الاتحاد الترقي بيقول لنا تعالوا، احنا عندنا عايزين نبقى معاكم مع انجلترا. فشرشل كان شايف ان دي فرصه كويسه جدا، بيقول لك هو الوحيد اللي كان شايف كده، انما الحكومه الانجليزيه كلها رفض تام. دي قصه ميؤوس منها، سيبوهم ما مش عايزين نتعاون معاهم. بكده ينتهي الفصل الثالث والرابع، وان شاء الله المره الجايه هندخل هيتكلم على تشرشل وبدايات الحرب، واحتمال نجيب جزء من كتاب شروق الامبراطوريه وغروبها، ده كتاب من كتب الموسوعيه في الكلام عن انجلترا والامبراطوريه البريطانيه، ممكن نجيب جزء منه نعرضه قبل ما نعرض الفصلين الخامس والسادس. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.